الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمته ونسألك حسن عبادته ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل اليوم مباركا علينا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قبله واحفظنا فيما بعده يا رب. اللهم نسألك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل أن تنزل علينا رحمة من عندك، رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. ثم أما بعد أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل ما ابتدأناه في الأسبوع الماضي في سورة هود في شرح قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. وقفنا في هذه القصة من أول البداية قول رب سبحانه وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. القصة دي ومين الرسل اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلهم على سيدنا إبراهيم؟ احنا الأسبوع الماضي اتكلمنا عن سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا إبراهيم وكيف كان هذا الموحد اصطفاه ربه سبحانه وتعالى وجعله قليلا للرحمن، وكيف كانت قصة هذا الصبي الذي كان والده يعمل في صناعة التماثيل عشان يبيعها، وكان من الأثرياء بهذه السلع، وأراد أن يكون ابنه اللي هو إبراهيم عليه السلام الوريث لبيع هذه التماثيل. لكن عندما يشرق النور في القلب يغني الإنسان عن كل مال، لما يشرق النور في القلوب يغنيك عن كل مال. يعني ممكن إنسان يكون عنده مال وفير لكن لم يشرق قلبه بذلك النور، وإنسان يكون ما عندهش مال لكن أشرق قلبه بنور الطاعة. فاللهم ارزقني وإياكم أن تملأ قلوبنا بنور الطاعة. انظروا إلى سيدنا إبراهيم عندما أشرق قلبه بنور الطاعة، الله ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويريد ربي سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض، ينظر في القمر، ينظر في النجم، ينظر في الكوكب، ثم ينظر في القمر، ثم ينظر آخر حاجة في القمر في الشمس أكبر حاجة، هذا ربي هذا أكبر. وبعدين يقول هذا ربي هذا أكبر، لكن لما رأى المسألة كل واحد فيهم بيأفل بيغيب. لا ربي، لا ربي سبحانه وتعالى حي لا يموت قيام، يقوم على عباده وعلى كونه، يقوم على مصالحه، يقوم على تدبير الأمور، يقوم على إحياء. سبحان الله، يقدم الأمور، يحيي هذا ومن هذا، ينفع هذا ويحيي هذا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان رب العرش. قال القوم لما بلغ ان الامر سبحان الله لا شوف الفراق وهذا ابدا. قال يا قوم ان ايه؟ تبرأ من شرككم. كيف اشرك بالله او اتخذ الله سبحانه وتعالى جدا؟ شكرا لما جاء يخاطب امين، يخاطب هذا الاب المشرك بالله، كان بيقول له ايه؟ يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي ليه بتعبد اللي ما يملكش شيء، اللي ما يملك لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا أحيانا ولا مشرا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا مستقيما. يا أبتي تبكى إيه بقى؟ لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان عمل إيه؟ عصية. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عبد الرحمن فتكون الشيطان ولي. أربع كده نداءان من سيدنا إبراهيم لأبوه عشان إيه؟ يربط قلبه في عبادة الواحد الديان. لكن عندما يكون القلب قاسي معرض عن الله سبحانه وتعالى تجد الإنسان والعياذ بالله مهما سمع الروان موجود على القلب. ولذلك لما تيجي الإنسان سبحان الله يسمع يسمع يسمع لكن الروان موجود على القلوب. الروان موجود على القلوب. تجريب يسمع لكن لا يعمل. تجريب يسمع لكن والعياذ بالله نقطة في حالة ثانية. تجريب يسمع لكن القلب والعياذ بالله عليه إيه سواد. عليه غشاوة. لذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى كلا بل قال على قلوبهم. لما يجي القلب تغطيه الذنوب تجد الإنسان تقعدي يسمع يسمع يتذكر لكنه لا يتذكر. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه وذكر قال فإن الذكر تنفع معه لا ينتفع بالتذكر إلا المؤمن. تجد المؤمن قلبه في ساعة لما يتكلم عن السيد ينشرح صدره انشراح الصدر بالتذكر انشراح الصدر تجري القلب يكون الإنسان مهما عنده غيوم الدنيا مجرد ما ينزل ما يذكر تجد ينشرح صدره فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. ماذا يعني ينشرح صدره؟ قيل نور نور يدخل كده في الصدر يوسع يتسع الصدر يتسع صدر أمامه موسع صدورنا. والثاني صدره ضيقا حقا كأنما يصعد في السماء تلا تجدي سبحان الله وكأنه يتنفس من سم الايه الخياط مفيش مخنوق. الثاني اللي هو سبحان الله انشرح ربي انشرح ربي صدره تجدي ساكن مطمئن راضي مرتاح. هو ده الاسلام يبقى هو ده النور اللي بيدخل صدرك. عشان كده اذا ربي ان يشرح صدرك بهذا النور ولا يجعل صدورنا مظلمة أبدا. لأن نحن لما نأخذ القرآن بنأخذ علشان تنشرح صدورنا مش بنأخذ القرآن علشان مجرد حروف بنأخذ القرآن عشان حروف مجرد حروف لا إحنا بنأخذ القرآن عشان نطبق ما جاء فيه اللهم نشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. هنا يأتي قول ربي سبحانه وتعالى وقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى حال سلامة لما أقبلها الملائكة رسلنا لما جوا الملائكة الكرام والملائكة خلق من مخلوقات الله خلقهم ربي سبحانه وتعالى من نور وجعل لكل وجعل لهم ايه أعمال وظائف زي من يعني كأنه سيد الملائكة من يا بنات الروح الأمين اللي هو نزل بينزل بايه ينزل بالوحي. واللي خلي بالكم اليهود بت ايه بتكره لانه ده بيقول ده بتاع الحرب مش هو اللي نزل مع المسلمين وشاف فاكرين ان كاسين لكن انما ميكائيل بتاع المرض بتاع المطر الرزق فهم بايه بيحبوه بقى هذا ده جد شديد لانه ملائكه ربي نزل به الروح الامين روح السماء الروح الامين. ولذلك والملائكة ربنا سبحانه وتعالى خلقهم بصورة منهم من لهم صورة لهم تعرفين لهم أجنحة لهم أجنحة قال فيهم رب إيه مثنى وثلاث ورباع يزيد بالخلق ما يشاء. طب سيدنا جبريل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى كان فيه كم جناح في الطبقة 600 جناح ما بين شوف الجناح كانت أجناح تسد من الشمس إلى المشرق أي من المشرق إلى المغرب ولما شاف الأجنحة بشكل إزاي تتساقط منها التهاوين يعني أشوف كده ننظر الأجنحة دي بتاعت الملائكة لازم منها الدرر وهم نور. لذلك لما بتكوني سبحان الله بقولك لما بتكوني بتقرأي القرآن أو القرآن مأثر في قلبك أو القرآن بيجري في جوارحك أو أنت فعلا معايشة القرآن تجري جواك النور بيخرج النور على كل جرح من جوارحك. لو جلستي تقرأي القرآن تبقى في صحبتك إيه؟ ملائكة. لأنهم عالم النور بس شوفي سبحان الله أدبهم، اللهم ارزقني وإياكم هذا الأدب، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. وإذا كان في أمر في السماء من خشية ربي الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، يحصل لهم إيه؟ يخشى عليهم وبعدين يقولوا إيه؟ ماذا قال ربهم؟ أول ما جم من العيب الغشية دينا لما يقولوا مع سيدنا جبريل يسألوا سيدنا جبريل ماذا قال ربكم؟ قال إيه؟ ما قدرناش نسمع الأمر من كثر إيه؟ إجلال الأمر هؤلاء الملائكة. وهذه العالم الملائكة عالم نؤمن به ولا من عقيدتنا، الغيبيات التي نؤمن بها الإيمان بالله وملائكته من أركان إيمانك أن تؤمني بالمعالم الملائكة. بعض الناس الجهاد يقول إيه؟ طب إحنا شايفينهم؟ أولاد أبو الشيخة الشيخة العفاريت يشوف ليه بتؤمني بالعفاريت والشياطين مش بتؤمني بالملائكة؟ إحنا لما نيجي ندرس بنقول عالم الملائكة الأبرار وعالم، لا حتى لما جينا ندرس العقيدة درسنا الكلام ده كله، لما درسنا العقيدة درسنا الإيمان بالله ودرسنا الإيمان بملائكته وظائفهم وأشكالهم وكذا وكذا، والإيمان دي اللي هو الجن عالم الجن وإن فيهم ناس صالحين وفيهم قصدي جن صالحين. إذن الأمر مؤمن به وفي دلائل على ذلك سبحان رب العرش العظيم. ولذلك عالم الملائكة لما الإنسان يقول لك لما تقرأ القرآن وتهتم بقراءته وتتقن قراءته وتدعي اللهم اجعلنا بقراءته الصحيحة مع السفر الكرام البررة من دول بعد إيه اللي مزعلك في الدنيا؟ عشان إذا كنت مهتمة بكتاب الله إيه اللي مزعلك في الدنيا؟ تهتميش بيها ولا بشيء ولا تباني بأي شيء فيها. لماذا؟ اهتمي بالبيت مع السفر الكرام البرع ده اللي انت ممكن تهتمي بيه، اهتمي بالباقي الدائم، خلصي قلبك. احنا الفترة دي يا جماعة لازم قلوبنا تخلص لله، احنا داخلين في أيام فلا تظلموا هن أنفسكم، يعني المفروض التحلية قبل التخلية قبل التحلية. خلي القلوب، خلي القلوب سليمة، خلي القلوب مفعمة بمحبة الله، خلي القلوب مقبلة على الله سبحانه وتعالى، خلي القلوب تتأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى. خلونا لما نسمع نتذكر وذكر. ولذلك شوفوا وانت بتقرأ القرآن خليك أهداف، أنا بقرأ القرآن عشان يكون منيسي في فضل، أنا بقرأ القرآن عشان يكون إن شاء الله كده أخذ بي كتاب اليمين، أنا بقرأ القرآن عشان يكون على الصراط كده هموما على الصراط، أنا بقرأ القرآن عشان إن شاء الله بإذن الله القرآن ده وأنا بجلس بقرأ القرآن تتنزل علي الملائكة، أنا بقرأ القرآن علشان لما تسمع القرآن اقرأوا استمع إلي لفرصته لعلكم إيه؟ أنا بقرأ القرآن لأن بحس إن أنا لما كنت بقراءتي أو سماعي أو مجلسي إننا نتنزلت علينا الرحمات، عسى الله عز وجل لما نقوم بالمجلس إن يكون غفر لنا. يعني نعيم نعيم يا أهل القرآن. عشان كده يا أهل القرآن قلوبنا لازم تبقى سليمة، ما ينفعش قلوبنا تبقى قلوب غير سليمة وإحنا أهل القرآن، ما ينفعش، لأن القرآن يعلمنا الأدب مع الله وسلامة القلوب وخلو القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. هم كده المعالم الملائكة، ربنا سبحانه وتعالى أرسلهم إلى سيدنا إبراهيم. فتخيلي لما أنزل ربي على سيدنا إبراهيم وبعد الملائكة يعني نزل سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى أنزلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنزل جبريل على نبي ورآه بالأفق المبين، وأنزل ملائكة ببدر تقاتل معه وأنزل سبحان الله وأنزل ربي سبحانه وتعالى مكان المشركين يفعلوا شيء في النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يروا المشركين إيه؟ أجنحة وهون يبعثوا سبحان الله اللي ما يشوفوش حاجة. ها؟ جبريل عليه. جبريل يجيب عليه هذا جبريل جاءني. ويعلمهم الإسلام أحسنتوا، علمهم الإسلام حديث جبريل أنتوا عارفين إيه؟ ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. علمهم دينهم. وكان تنزل الملائكة لتكون حجابا بين من سبحان الله يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين. ولذلك نقول سبحان الله عالم الملائكة عالم الملائكة لما تفتكريه تقول اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا بأخلاقهم لا يعصون الله أمرهم يفعلون ما يأمرون يكون عباد مكرمون عباد مكرمون. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم عبادا هؤلاء العباد من هؤلاء العباد الذي كرمهم ربي سبحانه وتعالى والذي تملأ السماء سجودهم، يملأ السماء سجودهم، أقوى السماء وحق لها طائر سقرا سقرا، يعني السماء ما فيش فيها جزء إلا ملك ساجد أو إيه أو راكع، بيسجد ليه وراكع ليه؟ لمن؟ عبودية لله الواحد الأحد. أين نحن؟ ومن الملائكة ما إذا رفع جبهته قال سبحانك ما عبدناك حقا، واحنا عايزين نفكر في مشاكلنا ونفكر في الدنيا ونفكر ونفكر، وبعد ده كله بننام سبحان الله، مش بنقول لله عز وجل ربنا ما عبدناك حقا. إذا نرجع مرة ثانية لرسل ربي والملائكة الكرام الكرامين، إبراهيم اللي هو الخليل كما ذكرنا في قصة إبراهيم الأسبوع الماضي، بالبشرى بشره ربي سبحانه بالولد حين أرسل الملائكة، وكان وهم في طريقهم يهلكوا لوط يأتون الرجال شهوة من دون النساء، أن قدامهم النساء ما حل الله عز وجل، لكنهم إيه؟ ومن سبحان الله من أدب سيدنا لوط أن يقول لهم إيه؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ عندكم بنات القوم كلهم أهو بنات، اتجوزوهم على يعني سبحان الله كما أمر ربي، ليه تأتوا الرجال شهوة؟ شوفي سوء أدب هؤلاء القوم الذين أنزل عليهم ربي عذابه، إنك لا تعلم ما لنا في بناتك من إيه؟ مش ما تعرف، ما أنت عارف إن إحنا ملناش في بناتك شيء، وإنك لا تعلم ما لنا. فأرسل إليه ربي هؤلاء الملائكة لكي ينزل عليهم إيه؟ العذاب، إلا نبي لوط عليه السلام، نبي لوط. فهم في طريقهم إلى لوط أمرهم أن يمروا على إبراهيم ويبشروه بإيه؟ بالولد إسحاق. فلما دخلوا عليه قالوا سلاما، قال سلام، سلموا عليه، رد عليهم السلام. هذا اللي هو بيقول لك فبهذا مشروعية السلام، أنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام، يعني يجي حد يقول لك سلام عليكم، عليكم السلام كده، ما يجي في الإسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا السلام. وأن السلام بيقول أن السلام قبل الكلام، يعني إيه السلام قبل الكلام يا بنات؟ لما تيجي تروحي تكلمي واحدة تسألي واحدة على شيء، مثلا لو سمحتي عايزة تعرفي طريق، مثلا أنت وقفتي ماشية في الطريق تسألي عن طريق، أو تسألي في المسجد عن واحدة أو واحدة اسمها كذا، فالتقيتي بأخت تقولي أنا سمحتي، تقولي أنا سمحتي فلانة فين؟ لا تقولي السلام عليكم، لازم تقولي لها الأول السلام عليكم قبل ما تكلميها، تقولي أي شيء سلام عليكم، ممكن أسأل عن فلانة طريق، في الطريق مثلا لقيت واحدة قلت لها عايزة أعرف الطريق، السلام عليكم، ممكن أعرف المكان ده فين أو المحل ده فين؟ يبقى إذا لا بد أن يكون السلام قبل إيه؟ كما كان الملائكة مشروع، وأنه ينبغي أن يكون الرب أبلغ من الابتداء، زي ما إحنا بنقول السلام عليكم ثم تردي، وإحنا ماشيين بنقول لبعض دلوقتي هاي سلام، مع الأسماء اللي أنتوا عارفينها والسجاد اللي أنتوا عارفينها، ولا ينبغي ذلك أبدا. وينبغي أن يكون الرب بالأبلغ كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الوقت اللي أنت تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تعرف كم حسنة تغنيها؟ 30 حسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، 10 10 10، 30 حسنة تغنيها، وأنت ما عملتيش شيء إلا أنك كلمتي في ثانية ورديتي هذا السلام، بس نستجهل أنك نعم، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام عليكم وعليكم السلام، دي ردها أحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيادة. ولذلك قيل في ذلك هنا، لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجدد وكل ده اللي هو نحو ده، المهم إنك إيه هناك. فلما لبث، فما لبث إبراهيم لما شوفوا لما كلمة فما لبث دي خلي بالكم، أدب الضيافة، أدب إبراهيم في الضيافة. فما لبث يعني إيه؟ بسرعة بسرعة، بمجرد إنه سبحان الله، بمجرد ما دخل لقى ابراهيم داخلين عليه راح متسلخ فيه كده ايه؟ قال لك فراغ الى اهله، الكلمه دي فراغ، فراغ يعني ايه فراغ؟ يعني سحب نفسه ايه كده بادب شديد، نعم فراغ، فراغ يعني بادب كده شديد، راح قال له انبهوني كذا كذا كذا، مش بقى تقعدي تقول للضيف تشرب حاجه، تشربي حاجه، تقول لك لا شكرا بجد، روحي قاعده، لا روحي هاتي هذه انا بالضيافه، ولو تعرفي من يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، يعني من كرم من ادب من ادب مع الله انك عندك كرم في الضيف، محتاره تجيبي له ايه تسعدي بيه، محتاره للضيف تجيبي له ايه تسعدي بيه، ده كرم الضيافه اللي هو دليل عليك مؤمن. لكن دليل ان انت سبحان الله ان انت تستخسري في ضيف شيء، يبقى انت فين عايزه تجيبي له ايه عندك، بسيط ولا كتير ولا اي حاجه، اي حاجه كرم الضيافه من الايمان. انا عارف الايمان ممكن الانسان مؤمن عرفي عنده ايه كرم الضيافه. هكذا فعل ابراهيم عليه السلام، فراغ حتى تسليله فراغ يعني راح ايه لاهله. فلما لبث يعني بسرعه ان جاء بعجل ايه يعني بادر يبقى استحضر الاضياف عجل، العجل من افضل نوع ممتلئ يعني ايه مش القديم عنده العجوز اللي يقعد يستوى، لا ممتلئ بقى ايه لحم وشحم يعني. وبعدين وشواه فقربه اليه، شوف الضيافه اول حاجه عملوها حشوان. مين حد فينا بيعمل كده؟ لا طبعا يوم العيد طبعا يعني كيف العيد. فراح سبحان الله بهذا الجبل العجل، العجل هاي يعني انتوا عارفين عجل مش ايه مش عجل مش خروف يعني يا بنات، راح جاب عجل اللي بتزول عظيم. جايله ملائكه هو ما يعرفش لا يا بني هم ما يعرفش ان هم ليه، هم جايين ضيوف لانهم نزلوا في صوره ايه كانوا في رجل، نزلوا الملائكه في صوره رجال ايه اسامه. هي دي الفتنه القوم مين، ما هي دي كانت ذا قوم لوط ان هم مجرد ما يشوفوا رجال انسان يجي لهم ما يعرفوش، لا ما يعرفوش. فهنا لما وضع ده من الطعام مش بمد ايديه طب ايه ده، ولذلك تستنبطي من ذلك ان لو جالك ضيف تسيبه كل ورفض ياكل عندك ايه في ايه بتاكل. عاده العرب لازم تشوفي سبحان الله الكرم انهم لازم يقعدوا تحطي له الاكل كل نعم يكبر ازاي بتقول يكبر ازاي، ايوه فعلا ياكل ايه المفروض ده الادب. فلما راى ايديهم لا تصل اليه، مفيش العجل مش قدامهم وما بياكلوش، قال ايه بقى فينا هنا؟ قال إيه؟ فلما راى ايديهم صائم اي الى تلك الضيوف نكرهم ظنوا ما دام بياكلوش يبقى جايين لك ايه؟ بشر او مكروه، وذلك قبل ان يعرف امرهم. قالوا لا تخف، قال لهم الا ايه؟ الا تاكل منك؟ تاكلوش؟ تاكلوش ليه؟ فهنا قالوا لا تخف، أوجس منهم قالوا لا تخف ما تخافش، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، يعني أرسل ربي سبحانه وتعالى إلى إهلاك قوم لوط. لما يقول لهم بعد كده قول إيه؟ إن فيهم لوطا، طب هتروحوا تهلكوهم إزاي؟ وهتهلكوهم إزاي وفيهم خوف وفيهم لوط نبي الله ده بيت مسلم؟ قالوا نحن نعلم إيه؟ لما جينا هنا وامرأته امرأة بقى امرأة قوطة حضرت إبراهيم سيدنا إبراهيم عامل إيه؟ قائمة واقفة كده زي عارف النساء لما تكون عندك راجل جيف تعمل إيه؟ تستخبى، تقدم وتستخبى كده، تتقدم لجوزها الحاجات وتروح إيه؟ شايف الأدب ده؟ تعمل كده؟ فهنا امرأة وامرأة قائمة تخدم القضيان، عارف جيب لجوزها ده وجيب لجوزها وده وجيب لجوزها ده، ما تقولش أنا كل شوية هتشغلني بالضيوف؟ لا. فضحكت حين سمعت بحالهم وضحكت وما أرسلوا به تعجبا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق من يعقوب. قالت يا ولدها فعالت النساء قالت يا ربي أرد أنا بعد ما وصلت للسن ده هي فعلا يعني شوف جالها الامر من السماء راح حصلها ايه يعني الحضه بقى معناها ان هي ايه قالت وفي هنا ناس تانية بتقول لك ضحكت على خلين ده رأي آخر لكن هي إيه؟ يعني هي قالت كده بالظبط كده قالت إيه؟ ضحكت وتعجبت يعني الأمر الآخر وضحكت على كده تعجبت قالت يا ولدة وعشان كده قالت سقط وجهها. بس انت عارفه العاده كده لما تيجي تسمعي حاجه يا غضب كده وتروح عامله ايه؟ يعني عجيب المساله يعني عجبت او تعمل زي ما ليلى عارفه كده والله. فسقط وجهها قالت يا ويلتى أألد انا عجوز وهذا بعني شيخه؟ ان هذا شيء عجيب. قالت يا ولدا يا ويلتى أألد انا بهذا السن؟ كانت بنت بقدر 90 ابنه قيل وهذا بعني زوجي سمي بذلك انه يعني هو القيم على امرها يعني شيخ يعني كبر بيه الحال. وكان سن ابراهيم في الوقت ده كام سنه؟ 120 سنه يخلف و90 سنه تخلف سبحان رب العرش العظيم. وقال مجاهد 100 سنه وكان بين البشاره والولاده سنه. ان هذا لشيء عجيب. عشان كده سقطت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم عليه يفعل ما يشاء. وبعدين قالوا أتعجبين من أمر الله؟ تستغربي إن ربنا سبحانه وتعالى قال لك إن هو يرزقك بالولد؟ زي كما تيجي مثلا تروح للطبيب يقول لك ما فيش عندك أي إمكانية للخلف. قادر ربي على كل شيء. قادر ربي سبحانه وتعالى على كل شيء. لأنه جهة من يشاء إيه؟ ويهب من يشاء أو زوجهم إكراما وحماسة ويجعل من يشاء. يبقى مين اللي بيهب ومين اللي بيرزق ومين اللي بيجعل؟ سبحانه. لذلك قال أتعجبين من أمر الله لعل في أي شيء إذا الذي يقول الشيء كن فاكر. لذلك لما تقولي عندي ابتلاء شديد ومسألة شديدة مش عارفة أهرب منها إزاي؟ قلت لها على المخدة كده تفكري لا هتخرجي منها إن شاء الله واللي هيدبر لك أمرك الملك. لأن اللي بينزل عليك المسألة أو اللي بيدبر لك المسألة المدبر. ولذلك المدبر لأمرك هو الله سبحانه وتعالى. تعجبي من أمر الله أنه يدبر لك أمرك. ولذلك رحمة الله سبحانه وتعالى قريبة لمن؟ أحسني واسجني واقتربي وأطيعي واستغفري وقربي واقتربي من الله عز وجل حتى تنزل عليك تكوني من المحسنين التي تنزل عليك رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تأخذ بالأسباب يعني. فإن أمره لا عجب فيه من وجود مشيئة الله سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء فيكون. فلا يستغرب على قدرته أي شيء وخصوصا فيما يدبره ويمضي. لو ربنا سبحانه وتعالى مدبر للواحدة الولد تقول ما جابتش يعني أحيانا تيجي مثلا واحدة تتأخر في الخلف وتقعد مثلا 20 سنة ولا 15 سنة ما تخلفش وسبحانه وتعالى ترزق وتقول له بعد العمليات كتير ومش عارف إيه والحاجات الحديثة اللي بتحصل دلوقتي وبعد كده سبحان رب العرش العظيم. تجدي ممكن جدا يجي بعد الولد ده اللي هي شوف الولد الاولاني ده فعلت ما فعلت وعلت يروح الولد الثاني جاي والثالث وراه بسم الله الذي يقول للشيء كن فيكون. زي ما نقول رحمه ربي رحمه الله وبركاته على اهل البيت الى تزال رحمته واحسانه وبركاته هي الزياده الخير واحسانه وحلول الخير الالهي على العبد. عليكم اهل البيت ان احمد اي حميد الصفات لا سئلة. لأن صفات ربي سبحانه وتعالى كلها كمال وجمال سبحانه وتعالى حميد الأفعال لأن أفعاله إحسان وجود وبر وحكمة وعطاء وعدل وقسط. قولي ما شئتي في أفعال الله عز وجل. مجيد والمجد هو عظمة الصفات وسعتها. مجيد يعني عظيم واسع هذه الصفات وله من كل صفات كمال أكملها وأتمها. يعني تلاقي مثلا في إنسان صادق لكن صدق العبد غير صدق الله لأنه في صدق الله أكمل وأشمل سبحانه وتعالى. نعم الآيات لما تيجي تشوفي سبحان الله الآيات لما تصنبطي من هذه الآيات إنه استحباب تبشير المؤمن بما هو خير له ولا بالرؤية الصالحة. لما تشوف رؤية الوحدة تيجي تقولها على الرؤية الصالحة بشريها هو ده بشروه بغلام جاء الملائكة قبل ما يروح هناك ومش مش جايبين له بالغلام جايبين له الغلام لا ده بيروح حاجة بشرة إن جاي لك خير. لما تلاقي خير لإنسان أو تلاقي إنسان عنده خير تستبشره وبشريه. لما تلاقي إنسان عنده خير اسعدي بالخير اللي جاي له. لو سعدتي بالخير اللي جاي له ربنا يسعدك بخير قريب. لو سعدتي بخير خيره ربنا لازم هيجي لك خير منه. لكن لو تعستي أو حزنتي من خيره يخشى عليك يخشى عليك. لازم الإنسان يكون عنده حب للخير. لذلك شوفي سبحان الله هذا الأمر يا جماعة استحباب تبشير المؤمن إنك تبشري المؤمن بما هو خير له ولا بالرؤية الصالحة. شوفي رؤيه لاختك. وانا على فكره النهارده شفت رؤيه ما شاء الله لا قوه الا بالله. قد ايه الانسان بيفرح ما يجي حد يقول له على فكره انا شفت لك رؤيه جميله، لانه سبحان الله من يبقى من اللي هو الا ايه؟ فتيجي تسمعي الرؤيه كده الصالحه لما تيجي تقول لك واحده شفت كذا وكذا وكذا، هي الرؤيه من الرحمن. تيجي الرؤيه الصالحه من الرحمن بشاره للمؤمن. والحلم تحزين من من؟ الشيطان. وممكن يكون بقى اللي هو ايه في الرؤيه ايضا حاجه اسمها حليف ما في ثلاث انواع. الرؤيه الصالحه من الرحمن. او الشيطان يجي لك عشان يحزنك بمساله. المساله دي بتخبي منها بتكره، هيجي لك الشيطان يقولها لك، يجي لك الشيطان عشان يحزن الذين يقولون دينها امامك. والثالثه حديث نفس. انك بصي مثلا نفسك تاكلي اي حاجه تجي لك الحاجه دي. نفسك في شيء مثلا كذا يقوم جاي لك ايه؟ هذا الامر. اذا استحباب تبشير المؤمن وهو له مشروعيه السلام لمن دخل على غيه او وقوف او وقف يعني عليه او مر به وجوب رد السلام. واحده تقول السلام عليكم. حد يشوف. او تقولي لواحده السلام عليك. السلام عليك. هي مثلا متضايقه منك او مزعلانه من السلام. ما تردش السلام. السلام عليكم. تقول يا بنتي قولي سلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقول ما انا قلت بس في خدها ليه. المفروض انها ترد السلام باحسن. باحسن. واذا حييت فين القران؟ لو حييتي بتحيه، لو حييتي حيي باحسن منها. او رد التحيه ما افضل منها. انت الكسبانه مش اللي قالت بالسلام، لقيت بالسلام بتفجر منكي الحسنات، بتطلع منك الحسنات، فردي بالحسنات اللي انت ربنا هتكتبها هتكتبها في الميزان اللي كانت مش في الميزان. يعني لو قلتي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هيبقى لك ايه؟ 30 سنه. مشروعيه خدمه اهل البيت لضيوفهم. يعني المفروض من اداب الضيوف يا جماعه ان الانسان يقوم على ضيفه يكرمه، يعني يعمل كل شيء بيحبه، يبحث يدور ايه اللي ممكن يكون حاجه تحب يحبها ضيفه يروح مقدمها له ويخدمه، يقوم على خدمه الضيف. بس بقى ما يكونش الضيف ثقيل يقعد بقى ايه يعني 30 مثلا يوم شهر ولا شهرين ولا كذا. لما يبقاش ضيف بقى انت عارفه اكرام الضيف كام يوم وبعد كده بقى خلاص العمليه بقى تتصور بعد كده يقول له بقى السلام عليكم الضيافه خلصت اتفضل انا العمليه زادت عن كده. وصعب جدا الانسان يستضيف اكتر من ذلك. طيب يبقى مشروعيه خدمه اهل البيت وضيوفهم مرغوب اكرام الضيف. وفي الحديث احنا كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. النقطه الاخرى شرف اهل البيت. اهل البيت مين؟ ابراهيم. شرفهم وارتفاع مكانتهم عند من؟ عند الله عز وجل. فلما ذهب عن ابراهيم الروح وجاءته بشرى يجادلنا في قوم. لما ذهب عن ابراهيم الروح بقى الاصم من الضيوف الجدع خاف ما بياكلوش. طب ايه جايين بايه بقى؟ ما بياكلوش وانا قدمت لهم عيش بحنيد وما بيمدوش ايديهم بايه؟ فاوجس منهم خيف انا كرام. فابتدى يهدى ابراهيم عليه السلام وجاءته البشرى بالولد. التفت حينئذ واطمأن ده جايين بخير جايين ببشرى ده خير. بس هم كانوا رايحين الى قوم لوط فابتدى يكلم في قوم لوط. قالوا ايه ده؟ قال لهم ان فيها لوطا. قالوا نحن اعلم من فيها لن نجينه اهله الا امراته قدر عليها ايه؟ الهلاك من الله سبحانه. شوفوا ربنا يا ربي ان ابراهيم لأواه حليم واحد. أواه حليم. حليم يعني ايه؟ عند الصبر والحلم والعفو والهداوة فعلا. والحلم ده صفة يعني صفة من الحلم والأناة. صفة ممكن تكون في الإنسان أو مكتسب. لو كانت فيكي ده فضل من الله عز وجل. لو ما كانتش فيكي لازم تحاول إن أنت إيه؟ تكتسبيها. إزاي حلم التحرر والصبر إيه؟ يعني لو ما كنتش حليمه حاولي تبقي حليمه. لو ما كنتش صابره حاولي تتصبري. لو لقيت اللي قدامك بيعمل ويعمل ويعمل ويعمل حاولي تحلمي. واياكي تظني ان اجرك هيكون مش هيبقى ابدا. الانسان لما بيحلم على انسان قدامه ما تفتكروش يا بنات ان ضعف من الانسان ابدا. ده هو يعلم تماما انه اجره على الله واللي اجره على الله لا يضيع. واللي اجره على الله لما تيجي تحلمي على اللي قدامك تحلمي عليه مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وبرده هو مازال يفعل تقول يا ربي انت تعلم ان اجري عليك مش هرضى عنك أجرك. ولذلك اللهم ارزقنا هذا الخلق الجميل. تجري مثلا واحدة تيجي مثلا تقول لي أنا بتعامل مع فلانة دي أو مع الشخص دي أو مع زين من الناس بصدر الناس بمودة وعطاء وبإحسان وبخلق وبكذا، وهي دائما تسيء إلي أو تفعل في كذا أو تفعل في كذا، وأنت بتعمل إيه؟ تقولي والله ما بزدل إلا حلما ولا تخلق أصلا. كان يخزى أذى شديد وكان لا يزدان إلا حلما. شوف دي المصباح اللي هو يا جماعة إذا خلق ده، ولا تظن إن أنت أضعف من اللي أمامك اللي بيسألك، أبدا أنت الأقوى، أنت الأقوى كما قال ربي في كتابي وأنتم الأعلون إن كنتم إيه؟ مؤمنين. فبيقول لك بشرى من الله عز وجل. ذلك أول صفة يتحب يعلم يعملها الإنسان إنه إيه؟ عنده حلم حليم. والصفة الثانية أو لا كثير إيه؟ رجوع إلى الله، يرجع يتوب منيع، يرجع منيع على طائع، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وينيب ويعود. عشان كده لو ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتاب الكريم في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لماذا؟ لأن ربي سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم في ذلك. لكن شرط بعدها شرط مهم جدا، قال يا اللي عايز تتوب أمين، يا اللي عايز تتوب إلى الله عز وجل ترجع بقى تقرب إلى الله، ازداد عملا، ازداد طاعة. شوف حالك دخلك وخارجك، وأول ما تبتدي بإصلاح نفسك تبتدي بإصلاح قلبك. يا جماعة القلوب، القلوب أول شيء في الإنسان لابد أن يصلح، لأن اللي بيتعس الإنسان القلب. إذا كان القلب غير صالح أو القلب السليم تجد الإنسان تعيس جدا. ولذلك اللهم أصلح قلوبنا واجعل قلوبنا خالية من كل مرض. كل أمراض القلوب، أنت عارفين القلوب لها أمراض، عارفين إيه أمراض القلوب؟ علشان كده لما نيجي هنا فراقبينه فينا أنفسنا في الأيام دي، إيه أمراض القلوب؟ حسد، الغل، الغيرة، الحقد. بتجدي سبحان الله دي بدايته، بداية أمراض القلوب لما تجد إنسان عنده حسد أو غيرة أو غل أو كراهية أو ضغينة أو حقد، غليان القلب، القلب كده بيغلي. دي القدر والعياذ بالله. تعرفين القدر لما يغلي القلب لما بيكون بالصفات الذميمة دي تجدي صاحبه قاعد جوه حته جوه لحمه جوه جواه كده، الحته اللي جواه دي على تلت تحت كده. طب ازاي هيتهنى هو اللي جواه جدي؟ مش هيتهنى. عشان كده اللهم زدنا قلوب سليمه، نحسن من اساء ونعطي من حق ونعفو عن من ظلم. الخلق ده يا بنات خلق، ده خلق الانبياء، ده خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم. فاكرين لما شدوه كده وحاشيته وعلمت فرقته وماذا؟ وقال له اعدل يا محمد، وقال له اذا ما اعدل من يعدل؟ ولما قال له اعطيه المال اللي مش مال، يعني جاي ياخد وكمان بيعمله بمنتهى الوظيفه يزيد. هو ده، هو ده خلق النبوه يا بنات، ده الخلق اللي ما زادك ما زادك من امامك اساءة الا ازددت اليه رحمه. اللهم ارزقنا هذا. لا هو الامر محتاج مجاهده ومحتاج استحضار الاجر. لما تيجي تستحضر الاجر وتجد لذته في الدنيا، انك تحسي انك لو حسيتي ان انت سبحان الله انسان بيسيء لكنت برضو على تحسيني له، والله لا تتذوقي طعم هذه اللذه في الدنيا، والله لا تشعري بها. كان كده ابراهيم عليه السلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كده اسوه حسنه. نحن نتاسى بيه، اللي عايز يتاسى برسول دخله، ما هو يا إما خلق أنبياء يا إما البعد عن ذلك الأمر. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ما زاده إساءة المسيء إليه إلا إيه؟ إحسان. ولو تعلم العبد ذلك خلق الإحسان تجد نفسه أصبح الإحسان عنده سجية، سجية خلاص بقت بالنسبة لي بصي اللي قدامك يسيء وأنت عارفة إنه مسيء، وعلى الرغم من ذلك تحسن وتعطي وتبضخ في العطاء. ليه؟ حتى يكون لك أجر على الله. لا تبكيش ولا تبكي. إذا أنت عفيتي عن إنسان في الدنيا، إنسان فقير مش عارف يعفو عن الناس، تفتكري العزيز الغفور ما يعفوش عنك يوم سبحان الله يوم تعز الحسنات لا تبكي، لان الانسان بيحزن، الانسان بيأسى، الانسان قلبه بيتاثر، لكن لما تيجي تشوف بتقول ايه؟ يلا عفوت، اجري على الله، اجري على الله، فتجري. ودايما الناس بتاخد بايه؟ انت عارفه بالظاهر، لكن لا تعرف باطن الامور. عشان كده دايما كثير من الناس بتحكم بالظاهر، عشان كده بتبقى قلوب قاسيه وغليظه. لكن لو سبتي كل مساله لها ظاهر ولها باطن، ما تعرفيش، لو شفت الظاهر ما تعرفيش الباطن، خلي امر على الله عز وجل. لكن كثير من الناس بتاخد بالظاهر بس، وتبتدي تغلي قلوبها. عشان كده بقول لكم كان ابراهيم لم يكن كذلك. ابراهيم كان منيب، كان رجاع، كان اواه، كان حليم، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم. هيك لما تيجي تعلم الخلق ده اقول لك ما تبكيش، ما تحزنيش، ولا تهنوا ولا تحزنوا، انتم من اعلاهم انتم منيب. لما تيجي تشوف الامر ده يجرح القلب، لكن والله الذي لا اله الا هو، عندما تتعودي على ذلك الامر العفو والعطاء، مش بس عفو بس، تعفو وتغفري وتعطي. تغفري وتعفي وتعطي، ده قمة الحب. بس ولا وحتى لو ظن من أمامك إن أنت عملت كده عشان أنت الغلط أو أنت الضعيفة، المهم ربنا يعلم كده، المهم ربي يعلم، ألا يعلم الخلق؟ ده يبين في خلق الأنبياء. لما تيجي تشوف يوسف وإخواته عملوا فيه إيه؟ الحسد برضه، ما الحسد ده يعني غليان القلب. لما تيجي تشوف سيدنا يوسف لما إخواته حسدوه وابتدى الحسد فيهم، لأن كانت القلوب إيه؟ ابتدى يموت في الجب من كتر حسده، من كتر ما حسدوه على أخوه، حسدوه على أبوه، أحب لأبينا منا ونحن عصبة. وشوف قالوا إيه بعد، وبعدين يكلموا بعض وينموا، إن أبانا لفي ضلال مبين. ده أصل. فشوفي سبحان رب العرش العظيم، شوفي سبحان الله الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى في النهاية عمله إيه وقال إيه لما جم قالوا له إنك أنت يوسف؟ قال لهم أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر، حط تحت ويصبر بمئة خط، فإن الله لا يضيع أجر إيه. شوفي لما بقى هي عايز يعفو عنه، قالوا إيه؟ قالوا تالله لقد آثرك الله، عندك القدرة دي، عندك القدرة إن احنا نعمل فيك ده كله وأنت برضه بتصبر وأنت برضه بتحسن. قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. عارفوا الأبناء خاطئين بعد قد إيه؟ بعد كام من البلاءات اللي مر بها يوسف؟ كام سنة؟ شوفي الخلق، عشان هو عنده الخلق ده، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعله قدوة. قال له إيه بقى؟ قال لهم إيه؟ لا تخيب علينا اليوم، مش كده وبس، يغفر الله لكم الرحمن الرحيم. وبعد كده قال لهم يلا تعالوا بقى اذهبوا بخميس هذا يقوموا على وجه ابي، عشان تستنى الاسره بقى تاني، ربنا يخلي قلوبكم كده خالصه. امين يا رب العالمين. شوفوا القران يا بنات، لما كناش بناخده عشان يعلمنا يبقى احنا ما لناش قران. القران مش حروف، القران عمل. قصه يوسف قصه الحسد، قصه الغيره، قصه الاخذ بالظاهر ولا بنعرف الباطن. ولذلك لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. لما تيجي تشوفي هذه المساله وهو بيدعي لهم بعد ده كله، بعد ما تعب، بعد ما يوسف تعرض لكم من العذاب، كم سنه جب وسجن وفتنه النساء وبامراه العزيزه، وبعد ده كله سبحان الله يتعب، وبعد كده يقضى في السجن كم سنه الى ان يخرج من هذه من هذا السجن. وبعد ده كله بعد خروجه من السجن تجد يعني حصل ايه؟ يبقى عليه بس بنا جاني على خذ الخذل، من عفا، من أصلح، من أناب، لابد من صبر وغفر. إن ذلك لمن عزم إيه؟ اللي عنده القدرة على ذلك. بس مين عنده القدرة؟ مين عنده القدرة على ذلك؟ إن سبحان الله تستطيع إنك تكون عندك القدرة الخلقية الأخلاق يعني. ليه هنا؟ وكان في قرى قنبل 4000، يعني قيل عدد أيا كان ذلك العدد. ولذلك لما جدل ابراهيم الملائكه في عذاب لوط، لانه كان يعلم ان لوط من الصديقين، نبي الله لوط. ولان ابراهيم نفسه كان حليما لا يعجل بالانتقام من المسيء، الله على هذا الخلق الناس، الله على هذا الخلق، اللهم ارزقني واياكم هذا الخلق. عايز اقول لكم لما الإنسان يرزق هذا الخلق، إنه عنده خلق إبراهيم ده، لا يعجل بالانتقام من المسيء. لا، الناس مش كده، كثير الناس مش كده. ده الناس لو لقيت إنسان أحسن إليه الظهر كله، كثير من الناس أحسن عين الظهر كله، وظنت ظنا خاطئا إنه أساء، يا سبحان ربي، نسى كل خير، نسى كل إحسان، نسى كل حسن معاملة. شوفوا بقى إبراهيم كان حليم. ليه؟ ماذا كان حليما؟ لأنه كان لا يعجل بالانتقام من المسيء. ده خلق لازم نتعلمه، لا يعجل بالانتقام من المسيء. ممكن جدا تعجل بالانتقام، تلاقي إنسان من أساء تروح تقول إيه، والله اللي عمل فيه كذا، والله اللي عمل فيه كذا، والله اللي عمل فيه كذا. لكن سيدنا إبراهيم ما كانش كده، ما كانش بيعجل بالانتقام من المسيء، بل هو كثير التأوب والتضرر إلى ربه، ويرجع في كل أموره إلى الله. أسأل حد يروح بقى إيه ينادي ربي، يا ربي اللهم أنت تعلم أن هذا الشخص وهذا العبد أسأني، وأنا لم أرد الإساءة بإساءة، يا ربي يا ربي يا ربي. تفتكروا اللي بيرد الإساءة وبيحكم الله في مسألته، تفتكر ربي سبحانه وتعالى يا ربي؟ أبدا يا أحبابي، لأنه بيرجع من؟ إلى بيرجع لمن؟ بيرجع للركن الإيه؟ الشديد. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربي. خلاص انتهت المسألة، فحل مين؟ القلوب. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فقيل له، قال له يا إبراهيم أعرض عن هذا، إيش في دلما بيرجع؟ اترك المسألة، المسألة دي مسألة رب أرسل جنوده الملائكة لقوم عشان قضى الأمر، قضى الله أمرا كان مفعولا. نعم، إنه قد جاء أمر ربي، خلاص. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، فلا فائدة في جدالك ولا فائدة في ذلك. فالعذاب آتيهم لا يرد عنهم، لأنهم إيه؟ لما تيجي تشوفي سبحان الله، أمر ربي سبحانه وتعالى يمهل العبد، يعصي العبد ربه ويمهله، يعصي العبد ربه ويمهله، يعصي العبد ربه ويمهله. ثم إذا طالت المسألة والعبد ما دال ذلك العبد عاصي بارد الله عز وجل، ونستدربهم من حيث لا يعلم، وأملي لهم إن كلمتي. إذا العبد ما زال مستمر في عناده وفي بعده وفي إعراضه عن الله عز وجل، ما زال عاصي عاصي عاصي، وربنا سبحانه وتعالى سطر عليك المرة دي والمرة دي والمرة دي والمرة دي والمرة دي، وبيمهلك لعلك تتوب، لعلك تتوبي، لعلك تنيبي، لعلك تعودي إلى الله عز وجل مرة ثانية. اللهم ارزقنا التوبة النصوح، ارزق قلوبنا التوبة النصوح بحق، وخلص قلوبنا من كل مرض، واشغلنا بطاعتك، واملأ قلوبنا بحبك، وحب كل ما تحبه، حب كل شيء، وقربنا إلى حبك يا رب العالمين. هنا يأتي مسألة عجيبة جدا سبحان الله، إن الأمر خلاص ما بقاش بيد مين؟ إبراهيم يجادل أو يسأل، قل أنا نسأت مثلا، قضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فاكرين لما بيجي عذاب ربي سبحانه وتعالى زي ما احنا قلنا كده في سورة في قصة نوح قبل كده، لما جاء الأمر قال لهم ماذا قال ربي سبحانه وتعالى؟ قال خلاص هينزل المطر من السماء ويطلع المطر الماء من الأرض. سبحان الله، والتقى الماء على أمر قد قدر، خلاص الأمر مقدر، وحملناه على ذات ألواح ورسل تجري بأعيننا جزاء لمن كان. تعرفي دي كانت سبحان الله من الله عز وجل، أن ماذا قال؟ جزاء لمن كان إيه قدر. إحنا نجناه، واللي معاه جزاء لما كان صبر على إيه؟ على هؤلاء القوم. نجاه ربي جزاء على صبري على هؤلاء. فجاء الماء من السماء وجاء الماء من الأرض، وتفجرت الأرض عيونا، والتقى الماء على أمر كله، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بعيوننا جزاء لمكانه. ولما تشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى في هذا الجزاء، ويأتي برضه كلام سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح لربه، زي سيدنا إبراهيم فكر عنه، يقول نوح لربه إيه؟ رب إلا بني من أهلي وإن وعدك الحق، وأنت أحكم المشاهد، مش أرحم الرحمين، أحكم لا أحكم، لو عملت شيء بحكمتك أحكم الحكم. قال يا نوح إنه ليس من إيه؟ من أهلك، إنه عمل إزاي؟ ده مش ابنك، ده مش أشك على شاكلتك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به، إني أعرف أن تكون من الجاهلين. شوفي بقى كل من سيدنا إبراهيم قالوا هذا الأمر، نفس الكلام أو نفس الأمر حدث، كلم عنه هو عايز يدافع عنه. طب بص إزاي يهرب في هؤلاء القوم؟ ولذلك من هناك الآيات يا بناتي، مشروعية الجدال عما يرجى له الخير من الناس، بس الناس دول انت هتنزل عليهم بلاكس، والله الكلام دي ان شاء الله صالحة الا بالله، صالحه فيها خير كتير جدا. انت ما تعرفش الخير ده، انا مطلع على هذا الخير. قولي كده مثلا كده، غيرك مش مطلع عليه، او غيرك ما عرفش، او غيرك بياخد بظواهر، لكن البواطن ما يعرفوهاش. مش كل انسان يعرف ظروف الانسان او اشياء عن الانسان. لا يعرف الانسان اشياء دي الا الانسان الايه؟ نعم. مشروعيه اما يرجع له الخير للناس، وذلك في غير حدود الشرع. ما تجيش في غير حدود الشرع، بمعنى ما تجيش واحده سرقت تقول لها معلش والله فوتي لها المره دي حراميه، لكن معلش يعني. لا ما ينفعش حبيبتي، والله لو سرقت فاطمه بنت محمد ما قطعت ايه؟ طيب واحده عملت الزنا والناس شهدوا عليها كلهم، معلش فوتي لها المره دي يا جماعه، ان شاء الله ناويه تتوب ان شاء الله. لا ده حد خلاص وصل، اذا وصل خلاص لله يحكم بالمساله، المساله باذن الله. مشروعيه الجدال عما يرضى له الخير، وذلك في غير حدود الشرعيه اللي انتوا عارفينها، السرقه زنا الحاجات دي كلها. النقطه الثانيه في فضيله في هذه الايات، فضيله خلق الحلم. اللهم ارزقني اياه من زمان. هذا خلق البنات في الدنيا نادر جدا، نادر نادر نادر انك تتعلميه او تسلكيه. هو يكون ذلك الخلق، هذا الخلق اصطفاء من الله عز وجل. إذا ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالخلق ده من اصطفائك، لأن خل أجرك على مين؟ واللي أجره على الله يحصل له إيه؟ يوم القيامة ينادى عليه يوم القيامة، أين الذين أجرهم على الله؟ في ناس كده هيسأل يقوموا كده يوم الموقف العظيم، اللي أجركم على الله عز وجل، تعالوا اللي أجركم على الله عشان نحصل لكم حسنة، ما يوفوش ميزان. لا، إنما من الصبر، حلم من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فضل الإنابة، النقطة الثالثة فضل الإنابة إلى الله. ماذا تعني الإنابة؟ ماذا تعني الإنابة؟ ماذا تعني الإنابة؟ عشان نقول كلام. الإنابة اللي هي إيه؟ إن الإنسان يتوب وينير ويرجع وتبقى توبة نصوح، ويصلح نفسه ويستغفر ربه، وكنت بجد صالحة، توبة إلى التوبة النصوحة، التوبة اللي فيها توبة إيه بنات؟ متجددة، تجري الإنسان التقي دايما. بصت لإيه ما ينفعها، ما يمكن يمر عليها أيام يقول يا ربي يمكن أكون عملت خطأ، استغفر الله العظيم، وصل ركعتين توبة عسى الله أن يغفر لي ذنبي. يجدد التوبة دايما، يجدد التوبة عما ظلمي وإياكم. هذا الأمر لازم تجري، فضل الإنابة إلى الله والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. قضاء الله لا يرد، إذا حكم الله به لابد أنه واقع. ما تقوليش لو كنت عملت كذا ما حصلش كذا، لو كنت خرجت ما كانش حصل بنات، لو انت، لان لو دي هنعمل ايه؟ ولذلك هو لكن قولي قدر الله وما شاء فعل، بس ما تقوليهاش في المعصيه. ما تجيش اهل المعاصي، اهل المعاصي يستندوا الى القدر في المعصيه، هذا جاء يقول لك ايه؟ انا عملت المعصيه ده ربنا كاتبها عليا خلاص. لا، سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى يقول في ذلك ايه؟ فمن من شاء فليؤمن ومن من شاء فليكفر. طب انت ليه اخترت المعصيه ما اخترتيش الطاعه؟ ليه اخترت دي ما اخترتيش دي؟ نعم؟ لا، وبعدين دلوقتي ايه سبحان الله، البعض بيعلمها بايه؟ خلاص بتيجي مثلا واحده مثلا ماشيه في طريق غير الهدايه، تقول والله ربنا سبحانه وتعالى لو عايز يهديني هيهديني. هي صدقت، هي صدقت، بس ما تاخدش، خلي بالك، خلي بالك، مين اللي بيبتدي؟ مين اللي بيبتدي؟ من تقرب الي ايه؟ تقربت اليه؟ من تقربت الي؟ من تقرب الي ذراع؟ تقربت الي ايه؟ لا. ومن اتاني يمشي، اتيت ايه؟ يعني البدايه مين اللي بيعملها؟ يعني الانسان ممكن هو المهم انه يصلح نفسه ولا لا؟ ابتدي انت عشان ربنا يعينك. ابتدي اسمعي دروس علم، احضري وافتكري وصح قلبك واستيقظي واتأدبي مع، شوفي الادب اللي ربنا سبحانه وتعالى، هتجد هيفتح لك ابواب من عند الله لا يعلمها الا الله عز وجل. لكن دي الاسباب يا بنات، تسلم ايديك جزاك الله خير، دي الاسباب. لكن تسيبي نفسك للمعصيه وتقولي بعد كده ما هو ربنا اللي عايزني كده، لا، لان ربي لا يامر بالفحشاء ولا يرضى العباد الكفر، لا يامر بالفحشاء. أتقولون على الله إيه؟ ما لا تعلمون. بل أمر ربي بإيه يا بنات؟ بالقسط. ربي بيأمر بالعدل، بالقسط، كل شيء يدعو إلى الخير. لا يأمر ربي أبدا بالفحشاء. لذلك لما تيجي تشوفي أصل دلوقتي في الزمن ده كتير جدا جدا جدا لقلة علمه مش فاهم يعني إيه القضاء والقدر. فبيستشهد بالقضاء والقدر في المعصية. بمعنى لو عمل معصية بيقول لك من عملت المعصية دي ربنا اللي عايز ياكل، لا، لأن ربي لا يمر بالفحشاء. لأن في بداية الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين عندك دلوقتي طريق وانت بتقول في طريق ثاني وحش، اهدنا الطريق الصح يا رب، طريق الأنبياء، اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. وما نكونش في الطريق الثاني اللي هم المغضوب عليهم ولا الضالين. ليه نهدي في بداية الفاتحة بقول لك كده؟ علشان تلتمس طريق الحق، وعشان تسلكي طريق الهداية اللي بيقربك من الله عز وجل. إذا نقول لبنات من فضل اللي هي أن الله عز وجل ما يرد القضاء، لا يرد أي ما حكى به، بل لابد أن يكون ذلك الأمر واقعا. من آداب الإسلام كرم الضيافة والابتلاء بالسلام على الآخرين، سلم عليهم. ومن آداب الإسلام لبنات في صحية الإسلام إنك تؤديها على أكمل وجه عشان يكون لك الأجر كاملا من الله سبحانه وتعالى. ملازمة الدين وتقوى الله تعالى من أساس السعادة في الدنيا والآخرة طبعا، لأن اللي بيلتزم طريق الدين أو طريق الإسلام أو طريق الهداية يشرح الله صدره الإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. بص تلاقي الإنسان كل ما يشرح صدره ويسمع ويتذكر ويحذر ويحاسب نفسه ويقول إيه ده؟ سبحان الله، ده لازم أحاسب نفسي، ده لازم أفوق كده، ده مش عارف إيه، تجد الإنسان إيه؟ يشرح صدره. لكن لو الإنسان سايب نفسه مع الشيطان الهوى والدنيا وبلاوي الدنيا اللي حواليه هتجد نفسه أتعس ما يمكن. هو ليه الإنسان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لما يفتح صدره لهذا الدين يفتح له بقى إيه؟ نور. تجد في قلب نور ينشرح به الصدر، يوسع، تلاقي صدر استقبل الأمر، استقبل الأمر، استقبل كل أمر الله عز وجل وهو راضي. فتجد العبد ده أكمل ما يمكن في الرضا. الإنسان اللي شرح صدره بهذا النور تجد الإنسان راضي رضا شديد عن ربه. تجد الإنسان الذي لم ينشرح صدره بهذا النور تجده دائما قانت. ومن يقنط رحمة ربه ولا يقنط رحمة ربه لمن؟ مين اللي يقنط بس رحمة ربه؟ إلا مين؟ بندون فاعل. يبقى شوفي بس الضال هو اللي يقنط رحمة الله عز وجل. لذلك فاكرين كان يعقوب لما كان بيقول لأولاده هو بيقع روح بحثوا عن الولدين قال لهم إيه؟ ولا تيأسوا من روح الله. ليه؟ إنه لا يأس رحمة ربه لمن؟ لا، الكافرون الكافرون الفاعل يا بنات ايه؟ طبعا خلي بالك من النقطه دي اللي بالفاعل يبقى شكله ايه؟ هم ده بس اللي بيقولوا ربنا. اذا تقوى الله عز وجل اساس السعاده، التقي والسعيد. التقي والسعيد، ايه التقي ده؟ التقي بيشغل نفسه بالله. ليس السعاده جمال طبعا. التقي اللي شغل نفسه بالله. تعرفي لو شغلت نفسك بأي فتات في الدنيا ولا بأي أشياء تافهة في الدنيا هتكوني أتعس منك وأحزن منك. لكن لو شغلت نفسك بمكان من أخلاقه وبيعرفه، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يحب ربي معالي الأمور ويبغض سفاسفها. إذا أحببت ذلك وكنت على ذلك معالي الأمور اللي هي إيه؟ دينك، الإقبال على ربك، حضور مجلس علم، تذكر سبحان الله، تعلم كيف نتعلم، كيف نطيع الله عز وجل، كيف نقترب، زي نصلي، زي نصوم، زي نغير قلوبنا، ازاي كيف نصلح انفسنا، كيف نتقرب من الله. الامور دي كلها هي دي معاني الامور. ازاي العقيده الصحيحه، ازاي واحد الله عز وجل، ازاي اكون على يقين بربوبيه الله. لما يجي لي رزق، خلي بالكم لما يجي لي رزق ولا نؤمن بربوبيه الله عز وجل، رزق قليل. واحده ثانيه تقول لك ايه؟ يدي الحلق للبلد ده الثانيين بقى يا خبر ده. انت يا بنتي ما عندكيش ابدا فهم للربوبيه، ده انت ما قدرتيش اللي حصل، ده انت اللي قاعده تقولي يدي الحلق ما اعرفش ايه دي، انت مش فاهمه ابدا ان اللي بيدي الرزق ده هو الله عز وجل. ده انت لو رضيتي بهذا الرزق هيغلق عليك الرزق. هو ده زيك اول شيء في حياتك تفهميه الربوبيه. يعني ايه الرب؟ تقومي ترضي برزقك، تبقى راضيه عنه، اي رزق يجي لك انت راضيه وحامده. طول النهار بتيجي تسالي واحده زي حالك تقول لها لك الحمد لله في نعمه. اه طبعا في نعمه، مش ماشيه على رجليكي؟ مش بتشوفي بعينيكي؟ مش بتدخلي تاخدي حاجتك بنفسك، مش بتمدي ايدك كده وتجيبي طبقك وتجيبي شربتك وتاكلي معلقتك فراخ، مش بتشربي الميه بتحسي بيها، مش بيخرج سبحان الله بتاخدي حاجتك بنفسك. قال الحمد فلما قلنا الحمد قلنا لله، قلنا تفكر في النعم، فلما قلنا تفكر في النعم قلنا رضا عن الله عز وجل، قلنا الشكر نعم. عشان كده بقى اصبح الانسان هنا نقول تقوى الله، تقوى الله اللهم ارزقنا تقوى الله ان تكون شر نفسك بكل ما يجعل بينك وبين عذاب الله وقايه، وقايه مش تاكلي وتشرب كالانعام ما دون مضل، بتعمل ايه؟ كلنا والباقي شربنا وعملت ونمنا وبعد كده عملت ايه تاني؟ لا ما شربنا برضه وكلنا ونمنا. طب وطيب وثالث يعني عملت ايه تاني؟ عملت ايه تاني؟ برضه هتقعد كده لا اكلنا النهارده اكل حلو، لا النهارده اكلنا معرفش ايه، النهارده اكلت اكله تعبت، لا يا بنتي هو احنا عايشين سبحان الله احنا بنعيش عشان ناكل بس؟ لا عشان كده نعبد الله ما خلق الجن والانس الا ليعبدون، العباده عباده اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه، حاجه فيها اللي هو الطعام ده والشراب علشان يقيم ايه؟ عشان بس كده وضع القيمات علشان تحصل لك ايه؟ تقدري تقومي بالعباده وتستحضري النيه وانت بتاخدي الله يا رب اللهم انك اعلم ان هذا الوقت يضيع الوقت، الاكل يضيع الوقت، لكن والله يضيع والله بتقعدي ساعه تاكله؟ كتير ده انا حسبت الساعات قال لك التحضير من احتساب النيه، فتشوفي سبحان الله يا بنتي لما تيجي تقولي والله يا رب اللهم انك تعلم ان هذا الاكل نحن نتقوى على عبادتك، احتسبي طعامك تقوي على عباده الله الواحد الدائم. ثم نقول خلق ملازمه الدين وتقوى الله من اساس السعاده في الدنيا، لا سعيد الا التقي، والتقوى تستوجب عملا، خلي بالكم التقي هو الذي يتعامل كيف يحب الله وياتي بدلائل محبته من عمل بطاعته، والاقتراب من الله بطاعته حب الله، والاقتراب من الله بصلوات فرضها ربي سبحانه وتعالى علينا، والتقرب الى الله كل نافله، ده واحد بيتقرب عشان يتقي، كل الصفات اللي هي صفات المتقين يعني عشان اقول ان انا متقي لازم اتقينا، لازم اتقرب الى الله بمحبتي، اول شيء احبه، اعمل عبادتي وانا بحبه، اقعد اجلس المجلس بتاعي ده وانا بحبه، اجلس المجلس ده وانا حباه، مش بتكلم مجرد كلام، لا انا بتكلمه لاني بحبه، كلمه اني بحبه. انت لما تكوني بتحبي انسان وجا حد يتكلم عليك كلمه قدامك وانت صادقه في حبك بتدافعي عنه، تقولي يا جماعه اتقوا الله، يا جماعه افتكروا كذا وكذا وكذا، اتقوا الله سبحانه وتعالى، لو كنت صادقه في الحب، لما كنت صادقه في الحب ما بتعملش كده. فكيف بصدقك مع الله؟ تتكلمي في مجلس وانت بتتكلمي في مجلس بتتكلمي وانت بكل قلب بتحبيه، ولذلك تقومي لصلاتك وانت محبه، تتصدقي وانت محبه، بتبصي ايدك كده وانت بتقولي انا بطلع الشيء ده عشان انا بحب الله، بتعفي وانت محبه يا رب انا بعفو من اجلك، بتصلي والديك وانت محبه لله، بتصبري على اذى اللي قدامك وانت محبه، يعني كل حياتك تدور حول ايه؟ محبك يا رب، محبة الله، محبة الله. لازم تفتكر عشان تكوني محبة لله وتدليني لازم تكوني كل فروضك بتؤدي فروضك كلها، لازم تتقربي إلى الله بالنوافل بعد الفروض، لازم تحب القرآن وتحب العمل بالقرآن، لازم تحب قيام الليل وتحب صلاة في السحر، لازم تحب شكر النعم وتفتكر نعم ربنا عليك كثيرة جدا، إحنا لا نتذكر إلا الناقص من حياتنا، كثير من الناس لا يتذكر إلا الناقص، تجي تبص تلاقي في نعم نعم في حياتنا كبيرة أوي لا نتذكرها، بل على العكس لا نقدرها ولا نعظمها، إذا زالت النعمة نبتدي نفتقر إليها دي حياتنا. فاللهم أعنا على شكر النعم، دلائل الحب عشان تكوني تقية إنك تحبي مجلس العلم، لو خرجت من مجلس العلم تكوني خفيتي كده ماشية على ذيك كأنك طيارة، اتغيرتي قلبك اتغير، سلوكك اتغير، معاملاتك اتغيرت، استمعتي لأمرك واتبعتيه، هذا من استفاد من مجلس العلم، لكن من جلس مجلس العلم ولم يتغير لم يستفيد شيء. ده المحب لله يا جماعة، فكرة المحب لله من أصدق مجلس العلم، المحب لله الذي يلتقط أطايب القول عن الله عز وجل، يحب الكلام عن ربنا، يقول كده في نفسه يا ربي وأنت حديثي بين خلالي، وأنت حديثي بين، لما جعل كده في مجلس يبقى أنت ربي حديثي بين خلالي، عشان نتقي الله عز وجل لازم اراقب الله، اراقبه انا لوحدي، اراقبه وانا مع صاحبتي بالكامل، اراقبه وانا جماعه، اراقبه واحنا افراد، مراقب الله في القول والسر، تراقبيه في الكلمه اللي انت قلتيها، وتراقبيه في النظره اللي انت نظرتيها، وتراقبيه في الخطوه اللي انت خططتيها، وتراقبيه في المعامله اللي انت تعاملتي بيها، وتراقبيه في عطائك، وتراقبيه في اخذك، وتراقبيه في قلبك. معنى اصل الحق كله ايه؟ القلب. ثم نقول لاحبتي هذا كل دليل عشان تكوني من المتقين المراقبه. عشان تكوني من المتقين لازم تكوني فاهمه الشيطان كويس جدا، وتعرفي مداخله من الغيبه ومن النميمه ومن الوقيعه ومن الحسد ومن الغل ومن البغضاء. ما تجد اثنين زوج وزوج اختلفوا مع بعض لما تجد الشيطان ايه؟ طبعا. ما تجد انسان اقترع او ذهب ليعمل السحر لما تعرفي انه ماشي ايه؟ واحدة امبارح بتقولي عادي، سؤال عادي جدا، بتقولي واحدة بتقول اسماء الله عز وجل الحسنى باللغة السرية دي دقت عليها هي مصرية استريانية، سبحان رب العرش العظيم. وعندما قرأت الأحرف اللي هي بتكتبها عشان تتقرب بها بها إلى الله عز وجل لقيتها هرمونية، يعني انت الدنيا دقت عليكي. فين الله الرحمن الرحيم الغفور الشكور؟ فين الاسماء الجميله دي؟ تتقربي بلسان عربي مبين، عندك لسان عربي مبين، ماشي يعني ده شغل السحر يا بنات، ده شغل، ده احنا نحمد ربنا يمن علينا ربنا. ولذلك سبحانه هو ده التقوى، انك تراقبي التقوى، انك تعرفي مداخل الشيطان، مدخل مداخل الشيطان يخلي ليه زي لها لغه غير العربيه عشان تبتدي تتكلم كلام وتقطع كلام. وهل تظن كده؟ وانا اظن هذا الكلام من كلام الشعوذة طبعا. من ان تكوني من المتقين لازم تفهمي امر هام جدا، اثر المعاصي في حياتك، اثر المعاصي، كل معصيه في حياتك تجلب عليكي بركه ولا زياده؟ تمحق البركه بالمعصيه، تمحق البركه. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده عشان اكون من المتقين لازم اكون كذلك. ولذلك يا احبائي المتقين واستعين، رقة القلب من المسائل التي من هداية الآيات. رقة القلب، رقة القلب في إيه؟ قلب رقيق على اللي قدامك. جميل أوي إن قلوبنا تبقى رقيقة لبعضنا بعض، ما تبقاش غليظة، ما تبقيش فظة. ولو كنت فظا غليظ القلب لن ينفض من حولك. فاعفو إيه؟ فاعفو عنه. ولذلك المسألة تحتوي إلى قلب إيه؟ يكون رقيق. ورقيق القلب قيل في رقيق القلب، القلب الرقيق صاحب صديق ويصدق. اللهم ارزقني الصديقية، أن يرزقني ربي قلب واحدة تكون قلبها غليظ، ما تعرفش الرحمة، ما تعرفش الحلم، ما تعرفش. فلا بد أن نتأدب برقة القلب حتى تكون من الصديقين، والحلم حتى تكوني من المقربين عند الله، وان تكوني ما تجادليش اللي قدامك، يجادل يتكلم يهاتي يطلع ينزل، خلي اجرك على الله وهو بقى حسابه على الله عز وجل. اياك ان تكوني من اهل المجادله، لان اهل المجادله عمرهم يا بناتي ما يتقدموا ابدا. اسال ربي ان يرزقنا حسن الخلق، انه ما نبقاش اهل مبادله. ما تيجي تلاقي اللي قدامك قاعد يتكلم ويجادل ويكلم كلام كلام، سيبيه وشانك، اتركيه وشانك، لان نهينا عن المجادله. ونهيت عن المبادله ليه؟ مش لانك انت اضعف، لا، لان انت الاقوى. انا فاهمه بيك، انا زعيم البيت المفروض الجنه لما ترك الايه؟ البراءه، ولو كان فحتى. يبقى انت على حق واللي معاك قدامك على باطل، وانت بتترك البدايه. تيجي بقى هي بقى تجي تقول ايه؟ افهمتها؟ لا يا حبيبتي، ما تفهمش. ده انت ما شاء الله هتقلبي الفكره دي ان شاء الله عندك، يعني الدنيا دي اجرها على الله. اما انت بقى ظننتي ظن السوء. ودي قله فقه، خلي بالك يا بنات، المسائل لا تؤخذ الا بالخلق الاسلامي، المسائل لا تؤخذ الا بالدين، المسائل لا تؤخذ الا بالتربيه. اللهم ربنا على طاعتك وربنا على الخلق السليم. ازاي يكون عندك خلق سليم؟ ازاي يكون عندك الخلق اللي هي عشان برضه اتعلمت تعلمها ومين قالك انها هتسقط تقبل تعلمها المفروض ما هي الثانيه دول الحمد لله ان هي هي بقى تعلمها كلها لا بتحس عشان الدعم لا لا لا لا يا حبيبتي لو هي قالت لها انا ساعدت عشان الله وكده هي الناس وايد صوت الناس مش عارفه لكن الناس عليها بعض كتير من الناس عليها ايه رقه القلب عليها قساوه القلب كله يرجع للقلب القلب السليم زي ما قلت لكم ده قلب نفوز به نفوز به اللهم ارزقنا هذا هنا نقول اللهم ارزقنا نقطه لما جاءت وصلنا لوطا في قصة من بقى؟ خلونا بقى في قصة الأسبوع القادم إن شاء الله القصة إيه؟ سيدنا لوط عليه السلام وده تيجي ناخد بقى اللي هي الأمانة يلا نتكلم في الأمانة إن شاء الله جزاكم الله خير نعم نعم بعد الدرس بقى اكتبي في ورق من فضلك يا حبيبتي اكتبي السؤال في ورق يا بنتي اللي هي الأخت اللي بتاعت برضو نفس الكلام اللي هي بتاعت الحديث اللي ذكرتها في المتن ماشي يا بنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي الأخت اللي بتقول الكلام ده أنا أخشى أن أصمت عن حقه يعني سبحان الله عايز أقول لكم حاجة غريبة جدا يا بناتي لما تيجي تكتبي هذا الأمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخت اللي كتبت الورقة دي كتبتها 100 مرة وأنا عارفاها يعني ان هي لا تحقرن احدكم نفسه حين يقيل كيف يحقر احد نفسه وقال ان ارى مقام لله فيه مقاله ولا يقولها فقل له المولى هي بتقول يعني انها كل مره لما بتقعد مع اخت من الاخوات بتقول كده او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الاحاديث اللي بنقولها سواء احنا او غيرنا بره او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالامر ده يا بنتي اللي هو الامر اللي الاخت دي اسال ربي يا اولاد اننا نشغل انفسنا بطاعه الله بيصلح نفسه دايما اللي بيشغل نفسه بعيوب غيره لا يشغل نفسه ويصلح نفسه ابدا وتجد ان في عيوب الدنيا وهو مش حاسس بيها اسال ربي ان يشغلنا بعيوب انفسنا يا ربي يشغلنا بعيوب انفسنا اللهم يشغلنا بعيوب انفسنا بدل ما ننظر لغيرنا ونرى ان عيبنا فيهم هو العيب يعني عايز اقول لك ان سبحان الله لما بيقفوا ائمه الحرم ممكن يغلط في آية يعني بقول هذا كل البنت ويا ريت تجي لي بعد الدرس إن شاء الله أنا فاهمة عايز أقول لك إن لما يجي سبحان الله الإمام بيكون الآية ورصف في الإمام إما حفظ القرآن حفظ القرآن في آية في كتاب الله ما بيحطوش لشناء أو ما بيقولوش أنت لأنه سبحان الله هذا الأمر يعلو ولا يعلو عليه فالامر خلي بالك يا بنتي يعني دايما بكده ان انت دايما يا بنتي بتراءى الاشياء عشان كده بقول لك يا رب يرزقنا تعلم صح نفسنا انفسنا اللي دايما يرى سبحان الله العيوب في الناس العيوب في الناس العيوب في الناس لا يرى في نفسه عيبا ابدا لا يرى في نفسه عيبا ابدا مجادل هو بيبقى انسان عنده جدال لكنه لا يرى في نفسه عيبا اصر الرب ان يصلحنا جميعا وانا اقول أمانة قلنا كل ما اختار الرب علينا ما يدفعه أمانة الصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين وأكدها طبعا الودائع وأعظم شيء الاستودع ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي سبحانه وتعالى الودائع الدين كله وديعة كل ما في الدين إحنا الأمر ده كله قيل كل ما يؤتمن عليه من مال وأسرار هو أمانة كل ما اؤتمنت عليه من مال وأسراره أمان وقيل خلق ثابت في النفس أخلاق ثابتة في النفس تعرف يعتبر الإنسان عما ليس له بحق، ما تديش إيدك على حق مش حق، وإن هيأهل الظروف في ذلك برضو ما تقولش. واحد مثلا على سبيل المثال دخل بيت ولقى حاجة ماله سايب، يقول هو المال السايب زي ما بعض الناس يقول المال السايب إيه؟ يعمل السرقة، يقول يلا مصر من المال السايب يعمل إيه؟ السرقة. لا، عرف في نفسك لأن هذا من إيه؟ من باب الأمانة. طيب، ولذلك قيل أن يكون برضو في هذا الأمر دون أن يكون عرضة للإداعة وأدي به ما علي أو لديه من حق لغيره. حولي عشان الوقت تبعي ها؟ ليلى الأمانة دليل إيمان العبد. لما تيجي تشوفي إنسان عنده أمانة تعرفي الإنسان عنده إيمان، الاثنين مرتبطين من بعض. هنا يقول ربي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. في الأمانة دي جعلها ربي صفة بارزة للمؤمنين. كل ما تكون عندك خلق الأمانة اعلمي أنك إيمان قوي. كل مؤشر، كل ما تكون ضاعت عندك الأمانة، أمانة دينك أو أمانة معاملاتك أو أمانة، يبقى أنت دينك، يبقى أنت إيمانك إيه؟ ناقص أو ضعيف. في تفسير الآية دي يقول سبحان الله إن المؤمنين إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدوا الأمانة إلى أهلها وإن عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بالعهد. الناس اللي بتؤدي أوفوا بالإيه؟ اللي بتؤدي وعودها خدها، وكل ما أمر ربي سبحانه وتعالى بتؤديه بحق، هم دول أصحاب الأمانة، هم دول أصحاب الإيمان. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا الخلق. جمع جمع الله الأمانات باعتبار تعدد أنواعها وتعدد القائمين بحفظها، وذلك تنصيص على العموم. والحكمة في جمع الأمانات، تعالى جمع الله سبحانه وتعالى الأمانة دون العهد، والله أعلم أن الأمانة عام من العهد، عام أكبر. قيل في ذلك التفسير الأمانة دليل على إيمان العبد. هناك علاقة وثيقة بين الإيمان كما ذكرنا والأمانة، وقد ربط بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ألف المسلم إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم إيه؟ المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمن الناس على دمائهم وأموالهم كما جاء في صحيح الجامع. هنا نقول أصبح قول النبي صلى الله عليه وسلم برضو في حديث آخر في صحيح الجامع يقول المؤمن أمن الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الايه الخطايا والذنوب. شوفوا يقول عروة بن الزبير رضي الله عنهما ما نقصت أمانة الرجل، ما نقصت أمانة الرجل إلا نقص إيمانه. تجد الإنسان نقص أمانة يوعد يخلف، يوعد يخلف دايما تجديه يوعد هعمل كذا ما يأديش الوعد، يخلف يخلف يخلف. هذا دليل على إن هذا الإنسان ضعيف الإيمان، لأن ده من الأمانة. بل أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أنه لا إيمان لمن لا أمانة له. فشوفوا الحديث هنا ماذا قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام أحمد في هذا الحديث، شوفوا انظروا إليه يقول ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا إيه دين لمن له. اللي ما عندوش عهد يبقى عندوش دين، اللي ما عندوش أمانة لا عندوش إيه إيمان. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمانة الرسل، الأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليه الصلاة والسلام. شوفي لما تيجي شوفي كل الأنبياء هود ونوح وصالح وكل الأنبياء لما يخبرنا في هذه السورة، سورة تيجي في سورة الشعراء يقول لهم إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وإيه. فالمسألة هنا يقول النبي رسولنا صلى الله عليه وسلم قد كان في قومه قبل فرقانه قبل رسالة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بإيه، كانت طوبة عنده الودائع قبل ما يبقى رسالة أو من نبوة، كان القوم يحط عند النبي الودائع لأنه كان أمين، حط عنده الشيء ده يحفظه مش هينقص. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك نقول هذا الأمر لما النبي صلى الله عليه وسلم وكل مين على الأمانات دي؟ علي بن أبي طالب. ولذلك شوفوا قيل جبريل عليه السلام كان أمين الوحي، وصفه ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال ربي تعالى وإنه لتنزيل إيه رب نزل به على قلبك لتكون من المنذرين. ما هي الأمانات المرتبطة بك أيتها المرأة المسلمة؟ هي دي مهمة بقى جدا. إيه الأمانات المرتبطة؟ أولها إلى الأمانة متعددة، أمانة الجوارح، أمانة الجوارح، عينك بتبص بإيه، إيدك بتعمل إيه، لسانك بتكلم بإيه، خطاك بتعمل إيه، قلبك في إيه، قلبك خلي بالك إن قلبك ده يعني مهم جدا، قلبك في إيه، لأن الملك هو القلب، إذا فسد القلب فسدت إيه كل الجوارح. ولذلك الأمانات أولها أمانة الجوارح، وأمانة العبادة، الصلاة أمانة، لو وقفت تؤدي صلاتك بين يدي الله عز وجل لا تضيع الأمانة، لأن الصلاة دي لو ضيعتيها في الدنيا هتجيلك يوم القيامة، الصلاة دي اللي صليتيها كده وهي ضايعة كده هتضيع، هتقول لها إني هقول لك إيه؟ أضعفيني. حتى أولادك أمانة، ربيتيهم على طاعة الله وعلى حسن الخلق وعلى الإقبال على الله يبقى صمت الأمانة، ربيتيهم على كل شيء إلا على طاعة الله عز وجل هتأتي يوم القيامة خصمة وتقول لك أضعفي الأمانة، لأن هي أمانة بين يديك. ذلك ما أقول أمانة الأمانة العبادة وأمانة العلم وأمانة الزوج وأمانة الولد وأمانة المال، شوف كل ده للمرأة يعني كل أي إنسان، وأمانة الدعوة وأمانة المشاعر والأحاسيس، أمانة تعرف حتى المشاعر والأحاسيس ما بقاش فيها خيانة، ما بقاش فيها غدر. هذه بعض أنواع الأمانة المناطق، يعني المفروض إن يكون الإنسان أو يعلم الإنسان أن هذه أمانات لابد لكل مسلم أو مسلمة أن يؤدي. إذا أنت أيتها المسلمة تحملين أمورا ثقيلة جدا على عاتقك، جدا ثقيلة شديدة، ما تفتكريش أنت جيت الدنيا دي وما خلقت الجن، ويقول ربي تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إيه، اتخلقت في الدنيا دي لعبادة الله الواحد الأحد، وأنت مكلفة بأداء مهمات صعبة، فاسألي الله العون. أول حاجة عشان تؤدي الأمانة قولي لو انك هتبقي زوجه ما تقوليش انا هفرح واتعلم ايه جديد وغيره، لا قولي يا رب دي امانه، يا رب اعني على الامانه الشديده، يا رب اعني على حسن التبعك، يا رب اعني دي امانه شديده جدا ممكن ادخل بيها من اي باب من ابواب الجنه شئتي او لا ادخل بيها. علشان كده المفروض الامر ده لما بدي ان تؤديه كده، لذلك بيقول المراه اذا مات زوجها هو راض عنها سبحان الله. لذلك نقول هنا في المسألة أيتها المسلمة تحملين أمورا ثقيلة وأنت مكلفة بأداء مهمة صعبة، فاسألي الله العون واحد، واسألي الله الثبات لتحمل هذه الأمانة وأداء هذه المسؤولية. ولذلك والله سبحانه وتعالى قد وعدك أنه العون من من الله عز وجل، كما جاء في كتابه وسيجزيك ربي خير الجزاء، ومن يعمل من الصالحات كما يقول ربي سبحانه وتعالى، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون إيه؟ الجنة ولا يظلمون نقيرا. لو أمنتي وعملت العمل الصالح اللي ربنا عايزه بيقول لك ربي مش هينقصك من أمرك شيء أبدا، هيدخلك الجنة مش هينقصك نقير من عملك الصالح. يعني إيه نقير يا بنات؟ شو هي اللي هي في النوايا كده، مش هي نقرة كده في النوايا، هي دي ولا مثقال ذرة من خير عملتي يضيع عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هنا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن قسم من الله عز وجل بايه؟ فلنحيينه حياه طيبه. واحد ده هتبصي في الدنيا بتاعتك طيبه، انت بتعملي صالح وما لم يخص ذكر دون انثى، لكن كانت المساله للذكر والانثى. اذا واحنا بنقول كده سبحان الله في الامر ده بيقسم ربي على حياتك الطيبه في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم متى بقى؟ في الآخر. هيجزيك يا ربي سبحانه وتعالى بالعمل اللي عملته في الدنيا ده إيه؟ الجنة بإذن الله. اللهم ارزقني وإياكم الجنة. أنت ليه مش فاتحة لهم؟ ليه مش فاتحة لهم المراوح حبيبتي؟ هو مفيش مراوح؟ ليه مش فاتحة المراوح حبيبتي؟ تهوية المادة. شوفوا يا بنات الامر الاخر بقى، العمل الصالح مش هيضيعه، لا يضيع في الدنيا. لما تيجي تبصي تعمل الصالح بعض الناس الجهاد يقول ايه، انا والله بعمل العمل وبرميه البحر، ابدا. ده الايه نصها صريح ان لو عملتي هذا الصالح ربنا سبحانه وتعالى من عليك بايه، حياه طيبه في الدنيا وجزاء من الله باوفر جزاء في الاخره باحسن ما كانوا يعملون. ويقول ربي في الفريق الآخر من عمل سيئة فلا يجزى إلا إيه؟ إلا مثلا. خلي بالك، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون إيه؟ الجنة، يرزقون فيها بغير حساب كما قرأت. فالله وعدك سبحانه وتعالى أن يعطيك ويضاعف لك ويكون معك إذا آمنت بالله، ويرزقك ربي حياة طيبة إذا قمت بأداء الأمانة إلى أهلها وحملت هذه الأمانة فأعطيتها حقها. والويل كل الويل لمن ضاع أو قصر في هذه الأمانة، الويل كل الويل، الويل في من فرط في صلاته أمانة، الويل في من أضاع أمانة الولد لأنها فرط في أمانة، الويل في من ضاع أمانة مال، الويل في من أضاع أمانة الزوجية، يعني سبحان الله سواء زوج أو زوج أو زوج، يعني الاثنين في أمانة، في كل واحد منهما له أمانة من قبل إيه؟ الآخر. لذلك نقول أول أمانة الجوارح بالسمع والبصر والفؤاد، يقول ربي إن السمع والبصر والفؤاد كل إله كان عنه مسؤولا. هتتسألي عن سمع، هتبقى في يوم من في اليوم ده جلست مجلسا واتكلمتي كذا وقلتي كذا واتحدثتي في كذا، مكتوب لكم مصدر ذلك هنا الأمر محاسبة، أيتها المسلمة عن هذه الجوارح أنت محاسبة على لسانك، اتكلم وقال إيه في اليوم ده وفي الساعة دي وفي اللحظة دي اتكلمت وقلت إيه، وذلك كل يوم بيمر عليك مسطر كل ما قلت ما ذكرتي أو كلمت فيه أو حدثت فيه، كل شيء كل شيء إيه كل شيء موجود مسطر عند ربي، مكتوب عند الله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لذلك هذه المحاسبة على لسانك، لو يعلم الإنسان المحاسبة على لسانه ما كان كلامه إلا فيما يرضي الله، ما أوردنا من هلك إلا هذا، ما كبنا على ألسنتنا في النار إلا هذا، ما يحتاج إلى قوة سجن إلا هذا، نسأل الله لنا العفو والعافية. لذلك تجد الإنسان سبحان الله لسانه يطرق يطرق يطرق به وهو لا يعلم أن ما يريد من هلك إلا هذا اللسان، ما يقبك على وجهك في النار إلا هذا الحصول. نسأل قلت إيه وذكرت إيه وكلمت إيه وكلمت إيه، يتجمع يوم القيامة وتكون كحصاد الزرع وتجني هذا الحصاد كل كلمة تكلمتيها. تعالي كده في يومك في آخر يومك وشوفي كده تتكلمي في إيه وحسبي نفسك على حصاد يومك عشان تشوفي الأمانة بتاعت لسانك. شوفي بنات أمانة لسانك في حصاد كل يوم، ولذلك أكثر ما يوردنا المهالك أكثر ما يهلكنا اللسان. لما تيجي تنظري إلى هذا اللسان وأنت قاعدة تتكلمي تطرقي بيه تطرقي بيه تطرقي بيه، أفضل شيء تفعليه أن تكسري الصمت، أفضل شيء تفعليه تكسري الصمت، يا تتكلمي بما يرضي الله يا تسكتي. ولذلك هنا لما نقول اللسان في محاسب، محاسبة على لسانك طبعا طبعا، محاسبة على الكلمة، محاسبة على كل كلمة كمان زي قيل الكلمة لو خرجت من فاهم لا تعود مرة ثانية خلاص، عاملة زي بالظبط كده سبحانك يا رب العالمين، زي سم الخياط تقدر تدخلي فيه فين؟ هي الكلمة لو خرجت من بوقك من فاهم لا تستطيع أن تدخل مرة ثانية، لا تدخل مرة ثانية. لذلك نقول سبحان الله اللسان احفظيه واعرفي أن الله أعطاك لسان أمانة علشان تتكلمي بيه بما يرضي الله وتحسني القول وهتشهد عليك يوم قريب، هيشهد عليك كما قال ربي في كتابه، هتشهد عليك لسانك، هيشهد عليك لسانك بكل ما قلتي وكل ما تحدثت فيه وكل ما تكلمت فيه من صالح أو طالح وهو مسطر عند الله سبحانه وتعالى في كتاب، في كتاب لا يضر ربي ولا يضر. لذلك نعم احسنت، ولذلك قيل في الألسنة دي ايه؟ قالوا الألسنة دي عبارة عن ايه بنات؟ مغارف القلوب. دايما لما تيجي تلاقي القلب سليم تلاقي الانسان قلبه سليم، تجد هذا اللسان ده معناه ان اقيم القلب، تجد القلب سليم دايما لسانه حلو لسانه حلو، إنما اللي قلبه لا حول ولا قوة إلا بالله تجد لسانه دايما نحيش اللي إيه؟ نسأل الله العفو والعافية. لذلك هي مظاهر القلوب تشهد على ما في القلب لو قلبي فيه سوء اللسان برضه ما تلاقيش يجد أنا في لسان هذا. ذلك سوى الله أن يصحح قلوبنا وألسنتنا. سوى الله من اليوم أن كل واحدة فينا تحاسب نفسها على ما في قلبها وعلى لسانها. عسى أن تستقيم حياتنا، عسى أن يكون الإنسان استقامة حياته على الطاعة، وأن لو استقاموا على الطريقة زين نقول سبحان الله. أول ما بحسب اللسان، السمع، البصر، والتذوق، الشم، واللمس، واليد، واليد كل الحواس. أعطيتي هذه الحواس لتعبدي الله بها. حط الملخص لنفسك كده، جالي السنة ده عشان أعبد الله، أقرأ القرآن، استغفر، أصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من تبكي إليك يا رب، ندمت على ما فعلت، وعزمت على ألا أعود. التوبة، أعطاك يا رب اللسان عشان تتكلم بيه كلام حلو، مش تتكلم بيه كلام مر. ربنا أعطاك اللسان عشان يكون كلامك طيب، كلام جميل، كلام ينسى القلب، تحسني به إلى الخلق، تحسني به إلى الخلق. لذلك كان هذا اللسان أمانة شديدة، كان هذا اللسان أمانة شديدة، سنسأل عن كل ما كل جرح من جوارح، أعظم جرحة، أعظم جرح من جوارحنا بعد القلب طبعا اللسان. هذه اللسان، هذا اللسان أعطى ربي سبحانه وتعالى عشان نقوم لعبادة الله الواحد الديان بهذه الجوارح، فهي أمانة ينبغي القيام بحقها، وينبغي أن نستعملها في طاعة الله عز وجل، نستخدمها في طاعة ربي. أمانة اللسان يستخدم اللسان في إيه؟ تلاوة القرآن، الأذكار الشرعية، أذكار الصلاة، التكبير والتسبيح والتهليل، يستخدم في الدعاء، يستخدم في الأذكار اللي هي الصباح والمساء، في أذكار المغرب والاستيقاظ والعطاس الحمد لله، في السلام، في دخول الخلاء. شوفي كلها أدعية بنات، كل موطن. لو كنا من ما نستخدم لسانه في ذلك لكنا من الذاكرين الله كثيرا ما ذكر. اللي عايز يكون من الذاكرين الله كثيرا ما ذكر يكتب الكلام، يكتب هذه أمانة اللسان، يكتب لنفسه كده أمانة اللسان وتحافظي على ذلك الأمر. تلاوة قرآنك، الأذكار الشرعية، الأذكار الشرعية أنت بتلبسي وأنت بتخلعي وأنت اللي أنت بتعرفيها لكل شيء، بتنهي بتنامي كده، أذكار الصلاة والتكبير والتسبيح والدعاء، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، يعني لما تيجي تبصي تلاقي يومك كله كده، ما يومك كله يكون بهذا الشكل. إذا كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، الاستخارة، كل الأذكار بأنواعها، كل الأذكار بأنواعها عضوية الإنسان. لو عملتي الأذكار بأنواعها من أول القرآن الكريم أنت لسانك عابد لله. اللهم ارزقني وإياكم عبودية اللسان. استخدام اللسان في السلام، إلقاء المودة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، النهي عن المنكر باللسان، تعليم الجاهل باللسان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله باللسان، الصدق في الحديث، صدق في الحديث بتكلم باللسان ولو أمانة. ونقول وينبغي أن تكف اللسان عن استعماله فيما حرم الله. بإيه؟ تكفيه عن إيه؟ أولها الكفر. بعض الناس بتقرأ بتقول كلمة الكفر وهي لا تدري، تيجي ماشي في الطريق تلاقي واحد عايز يستغفر الله العظيم من الله يسيب الدين، أو واحدة مش عارفة تقول أنا خلاص مش عارفة طلعت من إيه وأستغفر الله العظيم، يقول به كلمة الكفر باللسان. ممكن الإنسان يقول باللسان كلمة إيه؟ الكفر. ولذلك باللسان يقول اللسان كلمة الكفر، باللسان يستهزئ الإنسان بالدين. لما تيجي مثلا واحدة تستهزئي منها عشان دينها، واحده مثلا سبحان الله ربنا من عليها مثلا تبتدى تزيد في الدين او تحفظ القران، يقول لها ايه؟ يا ستي دينا الشيخه، الدروشتي خلاص، الدروشتي خلاص يا ستي الشيخه، سخريه سخريه. السخريه بالدين يا كثير من بعض النكت، بعض النكت بتطلع كده واختراعات يعني فيها استهزاء برضه سبحان الله. بعض الناس لما تيجي بتقول نكت دلوقتي بقى فيها نوع من الاساءه للايه؟ الحديث عن الجنه والنار ويوم الحشر والحساب والجزاء، او الناس الله لنا العفو والعافيه، اي شيء يتعلق بذات الله او النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه او شيء من شعائر الدين او العبادات، تكفي وان تكفي النسائي المفروض انك تكفي، يبقى دي اول حاجه. اثنين الحاجه اللي يبقى الاول ضد الدين، التين الثانيه البدع، من البدع باللسان. واحده تقول واحده ايه تعالي نعمل كذا، بدع بدع كثيره جدا، بدع الدين وبدع الجنائز وبدع وبدع وبدع اخلاق وبدع المواسم وبدع. تقوم تقول لصاحبتها ايه تعالي لما نعمل كده، تقول لها زي بالظبط كده ما يعملوا حد ما يعملوا ايه، يقولوا ايه تعالى نعمل ايه، ختمه قران. ختمه قران ازاي؟ كل يوم فرق مصحف مصحف مصحف وكل واحده تقرا جزء. انت شفتي سمعتي عليكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ايه في الامر في الحديث، نبهنا النبي في حديث ان هو ايه المفروض نلتمس بايه السنه مش كده؟ يبقى المفروض نلتمس سنه من؟ ومن؟ او من؟ ولذلك الامر ده كان في سنه النبي؟ كان في الصحابه؟ لم يفعلوا حد من ابدا، لا رسول الله ولا صحابات. يبقى ليه انت بتعمل ايه؟ يبقى ليه انت بتلتمسين؟ يبقى ليه تبقى بتفتكري ان انت اكثر اجتهادا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال النبي اليوم اتممت لكم ايه؟ دينكم واتممت عليكم ورضيت لكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما اكمل في الدين. وجاء للثقلين. وجاء للناس كافه. يعني اي شيء بتعمليه مستحدث انت بتظني ان انت احسن كده من ايه؟ لا ما ينفعش، اعملي اللي يفعله النبي. اقراي لو انك هتهدي للميت وعايزه تقراي القران كله كاملا هقول لك ماشي. اراء اللي بتتكلم في الموضوع ده الشيخ ابن تيميه بيقول لك التلميذ ابن القيم يقول في ذلك ممكن ياخذ الراي انك ممكن تقراي القران وتهبي ثوابه للميت، لكن الاولى انك تقراي القران وانت بتقراي لنفسك، ده الراي الاخر وهو الاولى، تقراي القران لنفسك وتدعي بعده، لان الوقت نهايه من قراءه القران ان شاء الله الوقت يكون مستجاب في انسان الدعاء. فيبقى انت تعمل عايزه تعملي القران تقرأ القران كله تدعي لهذا لمن يخصك او يعز عليك او كذا، لكن تتبعي اتبعي، لان لما الانسان بيقوم بعمل او بعباده ينشر له ديوانين. لمن؟ ليه عملت العمل ده؟ عملت العمل ده لمن؟ لمين؟ ابتغاء من؟ خلاص وجه الله عز وجل لله سبحانه وتعالى هذا هو الاخلاص. وكيف؟ اتبعتيه ازاي؟ عملتيه؟ على شريعتي، على اتباع سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى المفروض ان انت تكوني فاهمه ان انت عشان تعملي عمل تسالي ربنا سبحانه وتعالى انزل الامر ده كده بعمله اخلاصا لله. طب الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم في المساله دي، خلاص يبقى انا اتبع. اذا هذا هو البعد عن البدع باللسان، سواء كان البدع مخرجه او غير مخرجه. البدع التي هي شر ما عمل العباد وتحسينها وتقويتها. تيجي تبص تلاقي مثلا على النت دلوقتي بعض البدع، بعض الناس بتتكلم وبتوزع ورق في بدع ما انزل الله بها من ايه؟ من كل ده بيحدث للانسان. فعليك الكف عن كل ذلك والكف عن الدعوه اليها، وعليك باتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والقلب والكف عن القذف. القذف تقعدي كده وتنيلي على ودن صاحبتك وتاخدي ودنها كده في بقك في بق فاك وتقعدي تخوني بلسانك بقى، ده كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب. الكف عن القصر او اتهام البريء بانه كذا او السرقه او كده او انها الاقوال اللي انتوا عارفينها او الشتم او السب او اللعن. ولذلك سبحان الله بعض الناس سبحان الله يعني يلعنوا بعض، حتى تلعن ولادها تقول له الله استغفر الله العظيم، تقول مثلا لابنها الله انت عرفتي كده الدين، تلعني ولادك، تلعني ولادك سبحان الله. لذلك أمانة الإنسان يا جماعة في المسألة من أخطر أسباب دخول النساء النار فترة إيه؟ سبحان الله. الكذب باللسان، لما تيجي تكذبي وتكذبي مشارة الظلم باللسان، تعالى يا ابني اشهد إن الأمر ده كذا كذا كذا، أشهد. انت شفت حاجه؟ لا، بس هياخد عليها شيء. يوم يشهد بالكذب ما زلنا باللسان يكب على وجهه في النار، لانه هنا في الحاله دي غموس، لانه كاذب، لانه يريد ان يقطع به مال من مال المسلمين او شيء، لانه متعمدا هذا الامر. لذلك سبحان الله اللي هو الكذب بشهاده الزور، الكذب بشهاده الزور، والقول على الله بغير علم. وما أكثر ما يقول على الله بغير علم، وما أكثر الناس اللي بيقولوا على الله بإيه؟ بغير علم. مفروض الكتاب لو انت هتجيبي القول على الله شوفي ده في كتاب الله ده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول ايه خلاص هو كده يبقى الامر عامل ايه والحديث سبحان الله من صحيح وصحبان ولا وصحاح الألباني ولا الحديث صحيح ولا صحة ماذا صحة الحديث ثم نقول أو ينقل فتوى لا أساس له باللسان لأ ما أكثر الناس بتلقى فتاوي ده واحدة بتقول لي سبحان الله والله يا حبيبي واحدة بتقول بيها الحرام وبعدين وهي كانت حائض قلنا سبحان الله يعني قالت لي ده واحدة أخذتني قالت لي ممكن صلي وأنت حائض ما دام في الحرم قلت لها إنا لله وإنا إليه راجعون مين قال كده؟ قالت لها والله من ثقة قلت لها ثقة ثقة واحدة أخرى استفتتني في مسألة وأنا في الحرم إيه بقى المسألة؟ قالت لي أنا خلصت العمرة بقالي يعني خلصتها بقالي 10 يعني فترة كنا في رمضان يعني في فترة خلاص العمرة بقالها فترة وتحللت بس قالوا لي كده تحللك خطأ قلت لها انت حملتي ازاي يا حبيبتي؟ قالت لي قصيت ضوافر قلت لها بس قالت لي قصيت ضوافر بس قالوا لي ما ممكن ضوافرك مش عارف اي حاجه عنك من افتاكي؟ من افتاكي؟ من افتاكي؟ ده يا جماعه اللي يتجرا على الفتيا هو اجرا على النار خلي بالكم خلي بالكم المساله شديده إن الإنسان يبقى بيتجرأ على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك هنا نقول الأخت سبحان الله يعني في أخت اللي كانت معانا وطلع عمرها اللي كانت معانا إيه في العمر الله يتقبل منها كانت فتكت بالي فتوى في الأسبوع الماضي بتقول لي إن واحدة صاحبتها جارتها ولا معرفش إيه اديتها ملابس الأولاد ملابس أولادها الداخلية وقالت لها يا ريت تاخديهم معاك تغسليهم في مأزل هتروح هناك عشان تعمل العمر عشان تغسل غسيل في معزل انت تعلم ان الدين كان فيه كده ايه البدع هذا الامر البعض يا جماعه يقول لك ايه وانت رايحه هناك يا ريت تاخدي الرساله دي الرساله دي فيها ايه تقول لك بس وانت ماشي كده بتطوف حوالين الكعبه داخليه من تحت الكعبه من تحت تحت الغطاء تحت كسوه الكعبه هي تظن ان هي لما تتاخد الرساله دي وتحطها تحت كسوه الكعبه ان كل الموجود في الرساله دي بدع شديده انزل واحده تقول لك سبحان الله خدي الخده وحلي عقده في الحرام ليه؟ لان ده مجرب ده شرك بقى ده شرك ان هو سبحان الله ظن ان الخده لما يحلوه هيبقى فيه نفر وبرد هذا شرك بالله عز وجل الناس عملت لذلك واحدة تتاخد زي ما قلت لكم حبة غسيل قبل كده متخين ده حبة غسيل وفي عقد بتقول لي كنت رايحة الحرم وانا وبعض الناس السذج بتاخده فعلا او تقول لك مالكيش دعوة بس خدي المنديل ده مع قدام تضحية فين تضحية ماشي ومعقد وتروح رميها على اي واحدة تتوسل فيها مصر تروح رميها المنديل على اي واحدة عشان الواحد اللي بتاخده الحمد للعطف يبقى كده الحمد لله هذا بدع زي هذا سؤال الغله طبعا برضه شرك اخر واحده تقول لواحده ايه خدي شويه الغله دول معاكي للحمام اديهم ارميهم عند الحمام وهدي شويه غله من اللي عند الحمام هاتيهم عندي وانت جايه في مصر واحده رحت قالت لي كده حصلت كده هذا الامر ايضا هي تظن ان الغله الموجوده للحمام في الوقت ده هتنفعها ولا تضرها شرك دي صور من صور الشرك يا جماعه هذه الصور من صور الشرك لانك انت تظن في من من الذي من انت سبحان من الذي يحييك ويميتك من اذا مرضت يشفيك من المعطيك من الذي يرزقك من سبحان من اله مع الله لذلك كل دي صور الانسان لازم تبقى عقيدته صحيحه وينظر كل ذلك لذلك سبحان الله في المساله نسال ربي سبحانه وتعالى انه يكون الإنسان هنا بأمر في هذا الأمر طبعا الآراء أو البدع يعطي بعض الناس تدي مثلا تدي مسألة بدون دليل لما تيجي مثلا واحد يقول لك إيه ده بيقولوا مثلا الكلاب ممكن تقتنيها براحتك وتقعد في البيت وتبقى كذا وكذا أنت عامل دليل على ذلك فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي إحنا ذكرناه وجبت لكم ورق مطبوع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الأمر بسند صحيح فإحنا بنسيب كل شيء نترك حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، من الثاني اسمها حمامة من تبع هوايا ربي سبحانه وتعالى إلا نحن تبعنا من الذين تبع هوايا. نقول السلام على الله من الحب والسلام على الله من الحب والسلام وما أشد إثمه وما أكثر التساهل في ذلك الأمر أو الكلام بأحكام الدين بغير دليل ولا بصيرة. ما تيجي الإنسان يقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا في قول رسول الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أو أمرنا النبي بكذا صلى الله عليه وسلم، تقول يا شيخ الدين يسر. لا ما كان مش دلوقتي، مش في الزمن ده، ده زمان زمان زمان ممكن، لكن دلوقتي فنقول أمانة الإنسان ما زلنا هذه الأفات من أمانة الإنسان وأيانة الأمانة، وأكثر ما يكون الإنسان على وجهه في النار هذه الأمر وهو حصائل هذه الأسنة وهي التي تودي أو تهلك للإنسان وتقب في النار. وكان دخل في جهنم صلى الله عليه وسلم يعني وزي من هذه المعاصي في خيانة الأمانة القول في إيه التلفنات. عايز أقول لكم في الأمور دي المكالمات الهاتفية المحرمة، كمان الهاتفية المحرمة التلفون اللي بتكلمي مين ده دلوقتي جهاز كده صغير أصبح فيه معاصي بتكلم مين؟ أو محد الشايف محد السمعي، لكن نسيتي أن الله يسمع ما يرى؟ نسيتي أن أنت اللي بتكلمي في التليفون ده والله مطلع على قولك وعلى فعلك؟ إذا لسانك مسطر كل ما فعلتيه في ذلك الأمر، تليفونك ده مسطر كل اللي قلتيه في التليفون ده سواء كلام سليم ولا كلام محرم ولا كلام يعود علينا بالنفع ولا كلام يعود علينا بالضرر، كله من خيانة الأمانة للإنسان في استخدام الإنسان في محرم الله سواء كانت فاحشة أو سبحان الله. كل وسيلة من وسائل كل وسيلة من وسائل الاتصالات دي التي لا تعود بالخير على المسلم كلها لا يمكن أبدا أن يكون محل ذلك أبدا، لأن الباطل لا يقبل الميل. هنقول برضو يتكلم في محرم الله، أنا أقول أمانة النظر كفاية علينا أو كذا، إحنا كفاية علينا كل مرة نأخذ أمانة من أمانات لحد ما نوصل لل ها رب هي الأمانة تقيلة يا بلاد. استغفار، نصلح ما مضى بالاستغفار، كثرة الاستغفار. لأن يا بنات عايز أقول لكم إيه، وتفتكروا إن في حد ما بيغلطش، اللي تظن إن الناس هم اللي بيغلطوا هي منزهة أو لها عجي قلبك، عجي قلبك، كل بشر تغلط خطاء، عجي قلبك، أنت ما تدري إلا الغلط من الناس، لكن ما تطريش الغلط من نفسك، عشان كده عجي قلبك حتى يكون سليم، لأن دايما القلب الغير سليم دايما والعياذ بالله يضع منظارا على الخلق كده يحدد عليهم، ولو أصلح نفسه ما انشغل بالناس، والله ما انشغل بعيوب الناس، والله ما انشغل بعيوب غيره ورأى القشة في عين غيره ولم يرى فين، يعني شاف ما فيش حاجة شعرايا شتى ولا حاجة بسيطة يقول انا شايف شعري من بعيد فين كده، وهو يبقى فيه فعل ايه بوبين. فنسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا اصلاح نفوسنا وان يبعد عنا هذا المرض، يصلح قلوبنا يا جماعه، الله يصلح قلوبنا، ده صلاح قلب انك تري تتبع، انت بتتبع عورات الناس يا بنات، خلي بالك وتتبع عورات الناس ده تتبع فيها تتبع لعوراتنا، اللي دايما ينظر لعورات الناس عورات الناس عورات الناس والله يتدبر، لا بد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل كما تدين. نعم إيه النهاردة إن شاء الله في جنازة اليوم يا بنات، شوف الرزق ده رزق، هذا رزق ربنا يرزقنا من حيث لا نحتسب، ربنا يرزقنا من حيث لا نحتسب. الوقت انتهى، هل يجوز الصيام للميت؟ أصوم لأمي منذ 15 عام، يعني إيه؟ يعني ما صليتش الآن اللي عليها؟ كانت مريضة، ممكن تصومي لها حبيبتي، يا صوم عنها ولا إيه؟ صوميها حبيبتي، صومي لها. لا، صومي لنفسك ودعينها، صومي لنفسك ودعينها. واحدة بتقول إذا كنا في بيت عيلة ونجتمع ونقرأ القرآن حسب نيته ليس على روح الأموات ولكن للأجل ونجتمع محبة وصلة هذا يجوز ما شاء الله عليكم جزاكم الله خيرا. إذا كنتوا بتجتمعوا نساء مع بعض واحدة فيكم تقرأ تقرأ ويجي الدرعة اللي بعدها تفضلي اقرأي والدرعة اللي بعدها تفضلي اقرأي تبقى كأنها مقرأة أو اللي بتقرأ هي اللي قراءتها صحيحة وعند حلقة كده بتصلح الموجودين باقيين جائز ده جائز وده جائز لكن كل واحدة بتاخد مصحف تقول لها تعالي نختم كده كده جلسة هذا أفضل لم يوجد أبدا في السنة جزاها الله خيرا. كيف نستغل فترة الصيف مع أولادنا وكيف نربي الولد المراهق على يا ربي استحق يشرح صدور أبناء المسلمين جميعا ويرضهم إلى دين رضا حميدا عارفين إيه وعارفين كيف يعبد الله عز وجل يشغليه بنافع يشغليه بشيء نافع. على فكرة الولاد زمان كانوا الآباء يودوهم يشتغلوا فترة الصيف فكان الولد بيطلع إيه يطلع راجل لكن تعالي شوف الولد دلوقتي قاعد يتفسح على البحر بيطلع إيه تقول السائلة ذهبت مع صديقة تلمي في مشوار لملجأ أذن الأذان ذهبت لتوضأ وترك الشنطة وبها خاتم ذهب وساعة ورجعت ألبس الخاتم والساعة لم أجد بالخاتم فقلت لها أين الخاتم قالت لا أعرف. بعد فترة أعطتني 2000 جنيه وقالت لي سامحيني هل أقبل هذا المبلغ رغم أن الخاتم يزيد عن 5000 جنيه. استغفر الله العظيم أنا كنت شنطتي تبقى شنطتي دي في عينيك الشنطة اللي أنا دوسالت دي في عينيكي خدي شنطتي تفتح الشنطة تاخد منها هي نسيت أن الله يسمع ويرضى ذلك خالته لما جالها ضميرها جابت لها 2000 جنيه وقالت لها خدي مكان خلاص أعتقد الوقت خلاص علي 9 أيام من رمضان أخرجته من نقود لا يا حبيبتي اللي عليها رمضان لازم تصوم رمضان لازم تصوم رمضان ثم الغفر طيب حبيبتي استعدوا يا بنات الأيام المقبلة الجميلة ربنا يعينك ويعيني اسألوا العون من الله واذكروا أن المعونة على قدر المعونة أنت في قلبك نية صالحة يعينك انت في قلبك الاربع الجاي رجب انت في قلبك شوف خلاص الوقت خلاص فلا تظنوا فينا ان انفسكم كما يقول ربي استعدوا لخلوص القلوب استعدوا لانه سبحانه استعدوا للتخليه قبل التحليه الايام تمر سريعه نظفوا القلوب اصلحوها اقبلوا على الله وهموا واسالوا ربي ان يرفع الهمم واسالوا ربي سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ربي سبحانه يكون لكم عونا يكون لكم عونا وإذا سألت العون وكانت نيتك صادقة كوني على يقين أنه يأتيك العون من الله على قدر المؤونة والمؤونة تعني أنت عندك إرادة ولا لا عندك نية ولا لا أنا عايزة إن شاء الله بإذن من النهاردة مش من بكرة بتعملين زي اللي بيسوفه إن شاء الله من أول راجع فعلا من النهاردة لو عايزة تودي لحياتك من اليوم تبدي لحياتك من اليوم ما تنتظرش بكرة لأن بكرة قد لا يأتيك لكن لما بكره ده ممكن ما يجيش الساعه اللي جايه ممكن ما تاتيش وتاتيني ابدلي من الان حياتك وهمي وقومي وياك والغفله Thank you. في صلاة جنازة ما شاء الله يعني ربنا يرزقنا دائما شوف القيد يجعل خيرا اللهم ارزقنا من حسب ما نحتسب. قبل ان انهي المجلس في صلاة في ورقة كده فيها صلاة على رسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة الصحيح ان تصوم صلاة ابراهيم غير الاجابة لكن اللهم اني اسالك من وجهك الله العظيم الذي ملا كان عرش الله العظيم وصلت عوالي الله العظيم صلى على مولانا كل هذه الصلوات المكتوبة اللهم يا الله يا عظيم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة عظيمة تؤدي بها كل هذا لم يعني اللهم صل على اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله اللهم صل على محمد اللهم أعنا على الحبال وأعنا على ذكره اللهم أعنا على العمل وقنا من غفلتنا وأيقظنا من التكاس والتراخي وارفع الهمم وشد العزم وابسط وأكف الضراع إلى الله يكون لكم عونا ابسط وأكف الضراع يكون لكم عونا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل أيامنا المقبلة خيرا من أيام السابقة اللهم اغفر لنا ما سبق وعنا فيما بقي من أعمالنا وأعمالنا حتى تختم لنا الصالحات الله